صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكان الوقت قد انتهى بنا بالأسبوع الماضي، ونحن ما نزال بالحديث عن الخوف والرجاء ضمن الفقرة 68، وانتهينا إلى كلام الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، والمنافق جمع إساءة وأمنا. وما بعدها وهو قول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، وما علق عليها الشارح رحمه الله. ووعدنا الإخوة الكرام لأننا نذكر إن شاء الله تعالى بعض النماذج من حياة السلف الصالح الذين غلب عليهم جانب الرجاء أو غلبوا الخوف أو غلبوا جانب الخوف أولا، ثم نثني إن شاء الله ببعض من غلب جانب الرجاء وما أسباب ذلك عند كل من الطرفين. نماذج موجزة أو مختصرة، والمقصود منها ما المقصود منها هو أن نعلم أن أركان العبادة التي تحدثنا عنها وهي المحبة والخوف والرجاء، هذه الأركان الثلاثة قد تغلب إحداها عند بعض الناس وقد تغلب أخرى عند آخر، لكن لا يمكن ولا يصح أن يخلو الإيمان أو يخلو القلب من اجتماع هذه الثلاثة. فكانت حياة السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم نموذجا لاجتماع الخوف والرجاء والمحبة، كما أثنى الله تبارك وتعالى على عباده الصالحين من المرسلين ومن اتبعهم من قبل في الآيات التي ذكرناها في الأسبوع الماضي، في قوله تبارك وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، وقوله تبارك وتعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، ونحو ذلك. وبمناسبة هذه العبارة عن الحسن البصري رحمه الله سوف نعرف بعض نماذج من حياته، وكذلك إن شاء الله عبد الله بن مبارك وأبي سليمان الداراني وأمثاله، على أن الخوف من النفاق والخوف عموما هو سمة أهل الإيمان الكمل والخلص من عباد الله سبحانه وتعالى ممن قبل هؤلاء. ففي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم النماذج لذلك، وكذلك في سير الخلفاء الراشدين، ومن ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سأل حذيفة الذي هو أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطلعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسماء المنافقين، كان عمر يسأل حذيفة بالله: ألم يسمني رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم؟ عمر رضي الله تعالى عنه وهو ثاني رجل في هذه الأمة بعد الصديق من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وهو مبشر بالجنة، ما بينه وبين الجنة إلا أن يموت فيدخل الجنة، وليست أي جنة، وإنما هو من المقربين من الصديقين من أهل الدرجات العلى بإذن الله سبحانه وتعالى، الذي جاهد في الله حق جهاده، الذي بمجرد أن آمن وأسلم أظهر الله تبارك وتعالى به الإسلام وأعزه، ولما ولي الخلافة فتح الله تبارك وتعالى على يده مملكتي كسرى وقيصر، وأورثت هذه الأمة كنوزهما وأنفقت في سبيل الله سبحانه وتعالى، أنفقت كنوزهما في سبيل الله عز وجل على يد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وجنده. وكان في سيرته رضي الله تعالى عنه من العدل والإيثار والشفقة والرحمة ومحاسبة العمال ما هو مضرب الأمثال في جميع العصور والأجيال، مما لا يتسع له المقام بل يحتاج إلى أن يكتب عنه المجلدات العظام. ومع ذلك فإنه كان يخشى وكان يخاف على نفسه من النفاق، ولم يكن ممن يغلب جانب الرجاء رغم ما وعد به، وهو وعد صادق لا يتخلف من أنه من أصحاب الجنة. فكان يقول ذلك لحذيفة رضي الله تعالى عنه. ويقول ابن أبي مليكة وهو من التابعين كما في هذه الرواية التي ذكرها عنه الإمام البخاري رحمه الله تعالى عنه في كتاب الإيمان، يقول: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم كان يخشى على نفسه النفاق ولا يقول إن إيماني كإيمان إبراهيم وميكائيل. يريدون بذلك الرد، أو يريد بذلك الرد على المرجئة الذين يزعم أحدهم أن إيمانه كامل. يقول: أنا أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لا شك في أنهم أكمل الأمة إيمانا، ومع ذلك كلهم يخشى على نفسه النفاق، وما كان أحد منهم يزعم أو يقول إن إيماني كإيمان جبريل وميكائيل، حتى أتى أولئك المرجئة فأخذوا يزعمون هذا الزعم ويدعون أن الإيمان لا يتفاضل ولا يزيد ولا ينقص، ويدعون لأنفسهم أن إيمانهم كإيمان جبريل وميكائيل، إما تصريحا وإما لزوما، فكلامهم يلزم منه ذلك المساواة، إنكار تفاضل الإيمان وزيادته ونقصانه يلزم منه مساواة أهله به. هذه بعض نقول أن النماذج كثيرة من سير الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليهم، وممن اشتهر عنه ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فقد كان جالسا مع بعض تلاميذه فقال رجل منهم: ما أحب أن أكون من أصحاب اليمين، وإنما أحب أن أكون من المقربين. هذه كلمة أمية، وليست أمية ضائعة خاسرة كما سيمثل الشارح رحمه الله للأماني والأحلام التي لا أساس لها من الواقع، وإنما كان تلاميذه رضي الله تعالى عنه وجلساؤه من خيار الأمة حينئذ، وهذا تطلع وتشوف من هذا الرجل أن يكون من المقربين ويرجو ذلك، ولم يقل به مانع يمنعه من أن يكون ممن يتمنى ذلك. ومع ذلك أراد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن يعلمهم كيف يكون الخوف، وأن الإنسان يغلب جانب الخوف والحذر، فقال: أما إن هاهنا رجلا يتمنى أنه إذا مات لم يبعث، يعني نفسه، فقال: وددت لو أني شجرة، يعني أنني كنت شجرة تعضد، من شدة خوفهم من حساب الله سبحانه وتعالى ومن لقاء الله، ومن شدة خوفهم أن أعمالهم مهما كانت صالحة لا تقبل، فهم من الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، ومن اتهامهم لأنفسهم ولأعمالهم مع ما فيها من خير وصلاح يتمنون أنهم إذا ماتوا لم يبعثوا، فلا لهم ولا عليهم، تكفيهم هذه الدنيا. وهذا الأثر بقي في مدرسته أو في تلاميذه، كانت جامعة عظيمة تخرجت من خيار الأمة، تخرجت على يد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في البصرة، ثم انتشرت بعد ذلك، انتشر علمها في أقطار الدنيا، العلم الذي أخذوه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن الملاحظ في سير العلماء التي لو تتبعتموها، وجدير بكم أن تتبعوها دائما، تجدون أن من كان من العلماء أو من العباد والصالحين والزهاد، من كان في أول أمره مقارفا للذنوب والمعاصي ثم اهتدى فيما بعد، تجدون جانب الخوف عنده أكثر. وقد تأملت بعض السير فوجدت هذا، وأظنه لا يخفى عليكم السر والسبب في ذلك، لأن الذي نشأ من أصله في تقوى الله وفي طاعة الله لا يحس ولا يستشعر خطر الذنوب والمعاصي الذي واقعها وقارفها ثم عرف خطرها. فكل حين يأتيه وافع الإيمان في قلبه ويقول له: كيف لو مت وأنت على تلك الذنوب؟ كيف لو كانت خاتمتك وأنت تفعل تلك المعاصي والفواحش والموبقات والكبائر؟ فلذلك نجد أن هؤلاء أشد، نجد أنهم أشد خوفا وخشية على أنفسهم من ذنوبهم ومعاصيهم من غيرهم ممن لم يكن كذلك. وبرزت بعض الشخصيات سمات الخوف أكثر منها لدى غيرهم من ضربت عنده سمات الرجاء. ومن ذلك مثلا أن الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول كما ذكر من الجوزي رحمه الله في صفة الصفوة، وهو كما تعلمون هو تهذيب لحلة الأولياء، يقول: خرج هرب بن حيان وعبد الله بن عامر يؤمان الحجاز، يعني خرجا وكانا من العابدين الزاهدين يضرب بهم المثل في ذلك، فخرجا يريدان الحجاز فجعلت أعناق رواحلهما تتخالجان الشجر. الرواحل ترعى تأخذ من الشجر، ولكن المؤمنون دائما يعتبرون من كل قضية من كل حاجة يرونه أمامهم. فلما رأيا الدابتين تفعلان ذلك قال هرم لابن عامر، قال: أتحب أنك شجرة من هذه الشجر؟ أتحب أنك شجرة من هذه الشجر؟ يعني مجرد نبات وتأكله الدابة وينتهي، شجرة تعبد أو تؤكل وانتهى الأمر. فقال ابن عامر: لا والله، قل لا والله، لما أرجو من ربي عز وجل، ما أتمنى أن أكون كذلك، لما أرجو من الله، أني أرجو أن يكون لي عند الله خير ومنزلة. فقال: لا. فقال له هرم: لكني والله لوددت أني شجرة من هذه الشجر أكلتني هذه الراحلة ثم قذفتني بعرا ولم أكابد الحساب. انظروا كيف الخوف عند بعض العلماء على عند بعض العباد، لا يقول أنا لست كذلك، يقول: وددت أني شجرة من هذه الشجر تأكلني هذه الراحلة أو أي دابة ثم تقذفني بعرا ولم أكابد الحساب. لأنه يستحضر في ذهنه المثول بين يدي الله سبحانه وتعالى عندما يكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. يقول: يا ابن عامر، إني أخاف الداهية الكبرى، إما إلى الجنة وإما إلى النار. لا يدري ما يفعل به ولا يدري أين مصيره، لكن لو كان شجرة أكلت عرف أن هذا هو المصير فانتهى الأمر، فليس وراءه ما يخاف وما يحاذر من سكرات الموت ومن ضغطة القبر ومن سؤال الملكين ثم النفخ في الصور ثم الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى ثم أخذ الصحيفة باليمين أو اليسار ثم عبور الصراط. عبور عظيمة جدا، أولي الألباب أصحاب العقول التي أيقظها الله تبارك وتعالى بالتفكر في هذه الأمور، أصحاب القلوب التي أحياها الله تبارك وتعالى بذكره، هؤلاء يعرفون ويعلمون ويفزعون لما يستحضرونه ويستذكرونه من هذه الأهوال التي أمامهم، وليس أمامهم مفر، لا، ليس هناك حيلة ولا ملجأ ولا منجأ من الله سبحانه وتعالى إلا إليه. فلذلك يغلب عليهم هذا، وإن كانوا لا يستديمون، ولا يعني ذلك أن الإنسان يستديم هذا الشعور مطلقا، لكن لا بد للنفس المؤمنة أن يأتيها ولو حالات معينات، كما تأتيها حالات من الرجاء والفرح والأنس بالله سبحانه وتعالى تجعله يحب لقاء الله، وكذلك تأتيه حالات من الخوف من الموت ومما أعد الله سبحانه وتعالى ومما من لقاء الله ومن الحساب، حالات تجعله ينقبض ويتمنى مثل هذه الأمنية التي ذكرها هذا العابد الزاهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن شدة اجتهادهم رضي الله تعالى عنهم، من شدة خوفهم أورثهم ذلك شدة الاجتهاد في العبادة، كما كان مطرف بن عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه بما روى عنه ثابت قال كان يقول يا إخوتاه اجتهدوا في العمل. كانوا يوصون أنفسهم ويوصون إخوانهم في الله وتلاميذهم بالاجتهاد، يا إخوتاه اجتهدوا في العمل فإن يكن الأمر كما نرجو من رحمة الله وعفوه كانت لنا درجات في الجنة. اجتهدوا في طاعة الله، اجتهدوا في العمل، لا تركنوا إلى أعمالكم ولا إلى أنفسكم ولا إلى ما قدمتم، بل اجتهدوا في الطاعات واستكثروا منها ما استطعتم، فإن كان الأمر ما نرجو من رحمة الله وعفوه وما وعد به عباده المؤمنين فإن ذلك يكون درجات لنا، زيادة في درجاتنا. وخير للإنسان أن يكون من أصحاب الدرجات العلى خير من أن يكون من أهل الدرجات الدنيا. قال وإن يكن الأمر شديدا، إن كان الأمر بخلاف ذلك ما ندري ماذا نفاجأ به، وإن يكن الأمر شديدا كما نخاف ونحاذر لم نقل ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، بل نقول قد عملنا فلم ينفعنا ذلك، حتى نعذر إلى الله سبحانه وتعالى ونعذر إلى أنفسنا. لأن المجرمين والكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا ولم يكونوا يرجون الله ولا يخافون الآخرة وأخذهم غرهم بالله الغرور واطمأنوا ورضوا بالحياة الدنيا كما ذكر الله تبارك وتعالى واطمأنوا بها، هؤلاء يقولون هذا القول ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، يتمنون العودة هل إلى مرد من سبيل هل إلى خروج من سبيل، ولكن لا ينفع ذلك، بل كما ذكر الله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، كحالهم بالدنيا إذا كانوا في مرض وفي خوف وفي ألم وفي شدة يتمنون أن يعافيهم الله ويدعون الله ويتضرعون إليه قائمين وقاعدين وعلى جنوبهم أنه إذا عافاهم فسيفعلون ويفعلون من الطاعات ومن التقوى. فإذا من الله تعالى عليهم بالنعم وأعطى الإنسان منهم ما كان يتبناه من عافية وخير وصحة مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، نسي هذا. خذوا من هذه العبرة في الدنيا كذلك في الآخرة، لو عادوا إلى الدنيا لنسوا، لكن المؤمنون المتقون لا يريدون لأنفسهم ذلك، يقول لا نريد أن نقول ربنا أخرجنا منها نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، ما نريد نقول قد عملنا واجتهدنا فلم ينفعنا، نقول قد أعذرنا. إن كان الذين خاف، إن كانت الشدة، إن كان لنا قد أعد الله سبحانه وتعالى لنا ما ليس في حسابنا، إن كانت هذه الأعمال الصالحات لم تتقبل، إن كان الخوف أكثر مما نتصور، إن كانت الأهوال فوق ما كنا نتوقع، إن كانت منزلتنا عند الله سبحانه وتعالى أقل بكثير مما قد يخيل إلينا، فنقول قد اجتهدنا، بذلنا جهدنا، عملنا واحتطنا، ليس الإنسان إلا ما كتب الله. أما أن نهمل وأن نفرق وأن نضيع حق الله سبحانه وتعالى فأقل ما فيها الندم هنالك وتمني العودة، وليس إلى مرد من سبيل وليس إلى خروج من سبيل، فلا ينفع ذلك أبدا. والحسن رحمه الله تعالى في يعني سيرته العجب العجاب من هذا يقول يحيى بن المختار ينقل عنه قال إن المؤمن قوام على نفسه يحاسب نفسه لله عز وجل. المؤمن قوام على نفسه يحاسب نفسه لله عز وجل قبل أن يحاسب، هو يحاسبها قبل أن يحاسب ويسألها قبل أن يسأل، هذا حاله مع نفسه. وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، من حاسبها في الدنيا خف عليه الحساب يوم القيامة. وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة، تلقوا هذا الدين عادات، وجد من قبله يصوم ويصلي أخذ يصوم ويصلي، وليس هناك من استشعار للخوف ولا محاسبة للنفس ولا تفكر هل هذا العمل قبل أو لم يقبل، المهم أديناها وانتهينا، إن كان صلاة وإن كان صياما وإن كان حجا أدينا زي الناس وانتهى الأمر وقضي الأمر. والتفكير والهم في حياته وشأنه وإقامته وترحاله في ماذا؟ في الدنيا، في هموم الدنيا، في المال والولد والوظيفة والترف والنعمة وأمور كثيرة كثيرة مشغلة. الدنيا ملهية، الدنيا مشغلة ملهية، الدنيا من يهرب منها تطارده، أما من يستسلم لها فتقيده، قيده بحيث أنه لا يستطيع إذا جاء عند الموت ماذا يقول؟ يقال قل لا إله إلا الله، يا فلان قل أشهد أن لا إله إلا الله، يا فلان بما توصي؟ هل توصي من مالك بشيء؟ هل تصدق عنه؟ لديك وقت تريد أن توقف أو كذا؟ ويتكلم الأفضل أو الأفضل حتى لا يتكلم في الشهوات والمعاصي والذنوب، أخف يعني، الذي يقول الدين الفلاني والعمارة كملوها من كذا واشتروا كذا وافعلوا كذا وخذوا فلوس من عند فلان وافعلوا، هذا قديما وحديثا كثير، نسأل الله العفو والعافية، لأن هذا هو الذي كان همه، هذا كان همه في الدنيا فاستحضره بتلك اللحظة. فلذلك هذا حاله، الذين حاسبوا أنفسهم في الدنيا وكانوا يخافون الآخرة خف عليهم الحساب عند الله تبارك وتعالى، وأما الذين غفلوا ونسوا ذلك فإنه يثقل عليهم الحساب يوم القيامة، لأنهم يفاجؤون بما لم يكونوا يحتسبون. قال إن المؤمن يفجأه الشيء يعجبه فيقول والله إني لأشتهيك وإنك لمن حاجتي، ولكن والله ما من صلة إليك، هيهات هيهات حيل بيني وبينه، ويفرط منه الشيء فيرجع إلى نفسه فيقول ما أردت إلى هذا، ما لي ولهذا، والله لا أعود لهذا أبدا إن شاء الله. إن المؤمنين قوم أوثقهم القرآن، أوثقهم القرآن وحال بينهم وبين هلكتهم موثق، ولهذا كانت الدنيا سجن المؤمن موثق، ليس كل ما يتمنى يا أبو ولا كل ما يشتهي ولا كل ما تطلع إليه يريد، ربما تدعوه نفسه إلى أمر من الأمور يشتهيه يحلو له يتذكر، ربما كان فيه شبهة. والناس اليوم يذكرون بالحرام فلا يرتدعون إلا ما رحم ربه، لكن من يخاف الله ومن يخاف الآخرة ما فيه شبهة يتوقف وينزجر عنه فيتركه، وهو من أحب الأمور إليه وهو أشد شهوة وتعلقا به، ويفوته الأمر وهو ما أشد، وهو أشد ما يكون حاجة إليه، فيقول لعل ذلك خير، الحمد لله لعل ذلك خير قد ذهب عني، والحمد لله على ما قضى وعلى ما قدر، ولا تطلع نفسه إليه. فإن كان عملا من أعمال الخير أو من أعمال الشر فليؤمن، إن كان خيرا فاته فليعلم أن ذلك بذنوب قد أصابها حرم منه، وإن كان ذنبا أو معصية فليحمد الله سبحانه وتعالى الذي عافاه منه أو إثمه، وهكذا. يعني حال المؤمن هو حال المحاسبة بجميع الأحوال. قال إن المؤمن أسير في الدنيا يسعى في فكاك رقبته، لا يأمن شيئا حتى يلقى الله عز وجل، لا يأمن، كما جاء عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عليهم لو وضعت رجلي اليمنى في الجنة لما أمنت حتى أضع اليسرى، ما يأمن. أسير المؤمن أسير في الدنيا يسعى في فكاك رقبته، يعني مثله كمثل العبد المكاتب الذي كاتب سيده على أن يدفع له كذا وكذا ليعتقه، فكل همه أن يجتهد ليعتق رقبته. فالمؤمن هذا حاله، كل همه في الدنيا الاجتهاد ليعتق رقبته من النار ليخرج من هذا الأسر. ومن الذي أسرنا فيه؟ كما قال ابن القيم رحمه الله ولكننا أسر العدو فهل ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم. من الذي أسرنا؟ من الذي أنزلنا وأخرجنا إلى هذا التراب عدونا، عدونا اللعين إبليس، عندما دعا إلى الشهوة وإلى المعصية فكان ما كان مما قضى به الله سبحانه وتعالى وقدره، فجاء الإنسان في هذه الأرض ليبتلى وليختبر وليمتحن. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، هذا امتحان وابتلاء من الله سبحانه وتعالى. وهذا الأسر إنما وقعنا فيه بسبب العدو، فبالله هل عاقل في هذه الدنيا يأسره عدوه ويوثقه ويكتفه ويجعله في دار هوان ومذلة بعد أن استخرجه من دار نعمة وكرامة، ثم يطمئن إلى هذا العدو ويصدق هذا العدو ويحب هذا العدو ويوالي هذا العدو؟ والله لا يفعل ذلك عاقل أبدا. ومع ذلك فهذا حال أكثر الخلق، أكثر الناس اليوم منقادون وراء هذا العدو، وراء شهواته التي يزينها، وراء غروره الذي يأتي به، وراء أمانيه ووعوده يعدهم ويمنيه. الشيطان يأتي بالأماني كما سنذكر إن شاء الله، الأماني البعيدة الزائلة التي لا خير فيها، ليصرف الإنسان عن واجب مما افترضه الله تبارك وتعالى عليه، أو ليوقعه في شيء مما حرمه الله تبارك وتعالى عليه. يعني حقيقة كل سير الصحابة والسلف رضوان الله تعالى عليهم ملأ بهذا، وعجبتني هذه الفقرة يعني عن بكر بن عبد الله المزني رضي الله تعالى عنه، وهو من مشاهير العلماء المحدثين، يقول: إذا رأيت من هو أكبر منك فقل هذا سبقني بالإيمان والعمل الصالح فهو خير مني. انظروا يا أخوان، انظروا كيف يحتقر الإنسان عمله ويحتقر نفسه ويخاف، يغلب جانب الخوف احتياطا. قل إذا رأيت إنسانا أكبر منك في المسجد، رأيته في المسجد أو في الطريق أو كذا، في الحج، في العمرة، في أي مكان من أماكن الطاعات، في الجهاد، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا رأيت من هو أكبر منك ماذا تقول؟ انظروا كيف يؤدبون أنفسهم ويعلموننا كيف نتأدب ونؤدبها. قل هذا سبقني بالإيمان والعمل الصالح. الله أكبر. إذا كنت أنا عبدت الله 20 سنة، هذا عبدت الله 40 سنة أو 80 سنة، إذن هذا قد سبقني إلى خير وإلى فضل عظيم، أين أنا منه؟ متى ألحق به؟ وإذا رأيت من هو أصغر منك فقل سبقته إلى الذنوب والمعاصي فهو خير مني. قل هذا ما شاء الله، هذا ينشأ في طاعة الله وفي تقوى الله، وأنا قد غلبتني الذنوب والمعاصي والغفلة والتقصير، فلا يبلغ مثل ما أبلغ أنا من العمر الآن إلا وقد نال الدرجات العلى، وقد جمع من الكنوز ومن الغنائم ومن الأجر ما يليتني أنا قد جمعته. هكذا انظر. والناس هما هذان، إما أكبر منك أو من هو أصغر منك، توقع هذا وتوقع هذا في ذلك وفي ذلك، حتى يؤدب الإنسان نفسه ويعلمها أن تحقر ما تعمل وإن كان من الطاعات. قال: وإذا رأيت إخوانك يكرمونك ويعظمونك فقل هذا فضل أخذوا به، هذا فضل أخذوا به. اجعل ذلك لعل مقصوده رحمه الله أن هذا فضل منهم، أو هذا فضل من الله سبحانه وتعالى من علي به أخذوا به، وإلا فليس لا أستحقه. إذا رأيت إخوانك يحبونك يعظمونك يقدرونك فلا يغرنك الشيطان، فتقول الآن عرفوا قدري وعرفوا منزلتي وعلمي وعبادتي واجتهادي، لا والله هذا من الغرور، نسأل الله العفو والعافية. إنما قل هذا فضل أخذوا به، يعني قل غرهم مني أنهم رأوني أقول كذا وكذا وما علموا، كما كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مما أدب به أصحابه، قال: لو أنكم تدرون ما أغلق عليه بابي، أو لو كنتم تعلمون ما أغلق عليه بابي ما فعلتم كذا. والله نعلم أنه رضي الله تعالى عنه لا يغلق بابه إلا على خير، وعلى تقوى وعلى قراءة القرآن وعلى عبادة، لكن حتى يعطيهم هذا الشيء لا تفعلوا. لما تجمعوا فتحلقوا ليسيروا خلفه فقال إنها ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. أيضا من مأثور كلامه رحمه الله يقول لو أن للذنوب رائحة ما جالسني منكم أحد. سبحان الله، كيف هؤلاء الناس كيف يعيشون؟ أطهر الخلق بعد الأنبياء وأفضلهم بعد الرسل، يقول لو أن للذنوب رائحة ما جالسني منكم أحد، إن رائحتها تنتشر. طيب، ومن هذا المعنى أخذ الشاعر أبو العتاهية فقال أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح، فإذا المستور منا بين ثوبيه فطوح، نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح، لا تموتن وإن عمرت ما عمر نوح. هكذا كانوا يشعرون. وبالله تأملوا يا إخوان، كل منا يتأمل هذا المعنى، لو أن للذنوب رائحة. سبحان الله العظيم، سبحان الكريم، سبحان الحليم الذي بلغ من عفوه ورحمته ومن سعة رحمته وفضله وكرمه وما وصف به نفسه من كونه الغفور الودود الحليم، أنه يقول في حق الذين أحرقوا أولياءه بالنار وخدوا الأخاديد وجاءوا بهؤلاء المؤمنين وألقوهم فيها وهم أحياء في سورة البروج، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. يفتحهم باب التوبة، يقبل التوبة ممن يحرق المؤمنين لأنهم مؤمنون ويلقيهم في النار وهم أحياء، هذه توبته للمجرمين. كيف مع المحبين؟ كيف مع الصادقين؟ كيف مع المخلصين؟ فمن رحمته أن الخطايا لا تفوح. كيف لو كان للذنوب رائحة لكان بعض الناس يبتعد عنه خلق الله الآلاف الأميال أو مئات الأميال الله أعلم، ورائحته تبلغهم أينما ذهبوا. لكن رحمة الله سبحانه. ولذلك شر الناس منزلة أو من شرهم منزلة عند الله سبحانه وتعالى المجاهرون الذين يعمل أحدهم الخطايا والقبائح في الليل ويسترها الله تبارك وتعالى عليه، ثم يأتي فيحجج الناس بها ويقول عملت وعملت، نسأل الله العفو والعافية. هؤلاء هم الذين يظهرون الروائح والله تبارك وتعالى يخفيها ويسترها ويفتح باب التوبة لمن أعلن بها. فيقول هذا إذا رأيت كرما، إذا رأيت تكريما من إخوانك وممن تخالطهم وتعاشرهم، وإذا رأيت منهم تقصيرا وجفوة، رأيت منهم إعراضا، رأيت منهم ما تستنكره، قال فقل هذا ذنب أحدثته، هذا ذنب أحدثته. اتهم نفسك، لا تقول ما بهم خير ما يقدرون يجفون، لا، قل هذا ذنب أحدثته أو أطلعهم الله سبحانه وتعالى عليه وهم يشعرون أو لا يشعرون، فكانت هذه الجفوة وكان هذا الإعراض عني. إذن المتهم في كل الأحوال مع الصغير ومع الكبير عند الإعراض وعند التكريم، المتهم هو من؟ أن هذه النفس اتهمها. وطوبى لعبد شغلته عيوبه عن عيوب الناس. ولهذا قال قائلهم إني لأرى أثر معصيتي أو ذنبي في خلق امرأتي ودابة. سبحان الله، هذه الدابة، نعم الدابة أو المرأة أو الناس يرون أثر المعاصي لأن ذنوبهم قليلة، أن القوم قلت ذنوبهم فعلموا من أين أوتوا، يعلم. ولذلك إذا وقعت لواحد منهم مثل هذه الأمور، إما إعراض وإما ظلم وإما مشكلة وإما فرية وإما ظلم وإما بهتان، يعلم من أين أوتيت. أيوة، هذا بسبب ذلك يعلم. لكن بالله الذي يجني ويحفظ الذنوب ليل نهار وقعت له نازلة، ما يدري من أين أوتيت، ما يدري هل هي من الغيبة أم من النميمة أم من تضيع الصلوات أم من هجر كتاب الله سبحانه وتعالى أو من أكل الحرام أو من التعلق بالدنيا والغفلة عن الآخرة أو من كذا أو كثيرة ما يدري من أين أوتي. لكن الذي يعلم أنه ما أخطأ إلا تلك الخطيئة وما أذنب إلا ذلك الذنب يعلم من أين أوتي، فيتوب ويستغفر فيكون قد أقفل هذا الباب، يلقى الله سبحانه وتعالى وقد غسل هذا القلب من الأدران والخطايا. يقول موسى بن إسماعيل وهو من تلاميذ أيضا أحد العلماء المشهورين وهو حماد بن سلمة رضي الله تعالى عنه، قال: لو قلت لكم إني ما رأيت حماد بن سلمة ضاحكا قط صدقتكم. يعني يقول لو قلت لكم ذلك ما أكذبكم، ما رأيته ضاحكا قط. لماذا؟ قال: كان مشغولا بنفسه، إما أن يحدث حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان من الرواة المشهورين كما تعلمون، وإما أن يقرأ، يقرأ القرآن أو يقرأ العلم النافع، وإما أن يسبح، وإما أن يصلي. كان قد قسم النهار بين هذه الأعمال، معروف جدوله، كل الجدول هو هذه الأعمال، هذا هو ما تجد. إن ترك القراءة فهو للصلاة، وإن انسلت من الصلاة فهو للتسبيح، وإن انتهى من التسبيح فللحديث للعلم. كل حياتهم هذا، إن كانوا في الجهاد فجهاد ومنازلة كأقوى ما يكون الرجال، إن انصرفوا من الجهاد فللحج والعمرة والصيام وقراءة القرآن، إن خرجوا من المسجد وأدوا الصلاة فللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن دخلوا بيت أحد فللزيارة في الله وللدعوة والنصيحة والتذكير بالله، إن قرأوا فبما ينفعوا، إن تكلموا فبما يؤجرون عليه. هؤلاء كانوا يعيشون فعلا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا جاءت ابنة أحدهم إليه تقول: يا أبتاه أريد أن ألعب، يا أبتاه أريد أن ألعب، بنية صغيرة. فكان معه بعض الجلساء فأعرض عنها فأتت من ها هنا ومن ها هنا: يا أبتاه أريد أن ألعب. قال: قل العبي، قل لها تلعب وتذهب عنك. قال: لا أريد أن أجد في ديواني لعبة، لا أريد أن أجد في ديواني لعبة. لأن بعض السلف وهم على قسمين، هناك خلاف في هذه المسألة بين السلف رضي الله تعالى عنهم، بعضهم كان يرى أن كل شيء يقوله الإنسان يكتب عليه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل كلمة مكتوبة وكل عمل مكتوب أيا كان. وبعضهم يقول: لا، إنما تكتب الحسنات أو السيئات، أما ما يدخل في المباح أو اللغو أو فضول الحياة هذه لا تكتب، يعني ألعب أو اذهب أو أمور أعمالك اليومية اللي ما لها علاقة لا بالاسم ولا بالحسنة، لا بالحسنة ولا بالسيئة، لا تكتب، كلام عادي جدا ما يكتب، تصرف عادي ما يكتب. كان هذا يعني كان المذهبان من قديم عند السلف رضي الله تعالى عنه. فكان بعضهم يقول: لا، كل شيء يكتب، فإذا قلت العبي وجدت يوم القيامة في ديواني مكتوب العبي، ما أريد أن يكون في ديواني الله. انظروا كيف نزهوا أفواههم ونزهوا قلوبهم ونزهوا صحائفهم، ومع ذلك هذا خوفهم. كيف بمن يلطخ لسانه وقلبه وصحائفه فإذا سئل قال: الحمد لله ونحن إلى خير ونحن كذا ونحن كذا، وأخذ يثني على نفسه ويذكرها بما ليس فيها، نسأل الله العفو والعافية. وأيضا من أولئك عمرو بن قيس الملائي رحمه الله، قال عمرو بن حفص بن غياث: لما احتضر عمرو بن قيس بكى، فقال له أصحابه: ألام تبكي؟ ألام تبكي من الدنيا؟ فوالله لقد كنت تبغض العيش أيام حياتك. يعني يقول: كيف تبكي؟ تبكي لأنك تفارق الدنيا، نحن نعلم ونعرف أنك وأنت في الدنيا كنت تبغض الحياة تكره هذه الحياة الدنيا وترجو يعني ما عند الله تبارك وتعالى. فقال والله ما أبكي على الدنيا ولكن إنما قال وإنما أبكي خوفا أن أحرم خوف الآخرة. من شدة حرصه على أنه يخاف الله ويخاف الآخرة يتعبد الله سبحانه وتعالى بالخوف منه، فيقول إذا فارق الدنيا ربما يفارقه الخوف من الآخرة، وهو يتعبد الله تبارك وتعالى بهذا الخوف، فكأن نوعا من أنواع العبادة قد انقطع عنه، قد حرمت هذا النوع من أنواع العبادة وهو الخوف، يعني إن أمني الله سبحانه وتعالى وأدخلني جنته ورضي عني وقبل أعمالي فإنني أكون قد انقطعت عن عبادة من العبادات كنت أحبها وأحرص عليها، وهي ماذا؟ وهي الخوف من الله سبحانه وتعالى. انظروا كيف يعني أصبح الخوف عندهم بهذه المنزلة، يعني يحبونه وهو خوف. نعم نعم هو إن شاء الله يعني عند الاحتضار يغلب الرجاء. أما ما ذكره ابن القيم رحمه الله وذكره الشيخ هنا عن أبي سليمان الداراني، أنا حقيقة أريد أن نأخذ يعني فقط مقتطفات لأن الوقت يضيق، وأما مآثرهم فهي عظيمة وجليلة. كما قال بعض العلماء إذا ذكر الصالحون افتضحنا، نسأل الله العفو والعافية، يعني إنما يعرف الإنسان قدره إذا ذكر هؤلاء. أبو سليمان الداراني الذي ضرب به ابن القيم المثل في ذلك كما مر في المدارج، كان هو مضرب المثل في العبادة من أهل الشام، مثل ما كان الحسن البصري في البصرة مثلا، ومثل ما كان سفيان في الكوفة، وهكذا كل مدينة اشتهر فيها عدد من الناس بهذا. فمن أعظم وأبرز أعلام أهل الشام أبي سليمان الداراني رحمه الله، نسبة إلى دارية وهي قرية من قرى دمشق. كان من كلامه يقول في هذا المقام يعني مفتاح الدنيا الشبع ومفتاح الآخرة الجوع، وأصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله. أصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله، ولهذا كانت مظاهر الخوف في سيرته رضي الله تعالى عنه أوضح منها من غيرها من ذلك. فيقول لولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا، وما أحب البقاء في الدنيا لتشقيق الأنهار ولا لغرس الأشجار. لولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا، مثل ما قال الآخر مساكين أهل الدنيا، مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. مساكين لو مات أسرى أتباع الدنيا الذين كانوا يتقلبون في أعطاف القصور والنعيم وكل ما لا يخطر على أذهان الفقراء ولا يدور في خلد المساكين، لو ماتوا وهم لن يذوقوا لذة مناجاة الله سبحانه وتعالى والقرب من الله عز وجل، فهؤلاء مساكين خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أحلى ما فيها وألذ ما فيها. ولهذا كان السلف لهم كلام عظيم، لو جمع لكان جزءا في الليل في محبة الليل والثناء على الليل وتعلقهم بالليل. لماذا؟ لأنه وقت الخلوة بالحديث، وقت المناجاة لا يراهم أحد، وكان ليلهم غير ليلنا يا أخوان. نحن الآن في الليل والنهار نسأل الله العفو والعافية لا نخلو ولا نأنف عياذا بالله، لكن الحياة في الصدر الأول كان الليل فعلا ليل الناس كما كان آباؤنا وهم قريبون نعلم ذلك. إذا صلى الناس العشاء ذهبوا فناموا، فعندئذ يخلو الإنسان بربه سبحانه وتعالى قراءة وذكرا وقياما وصلاة وتسبيحا، يحب الليل يقول لولا الليل ما أحببت الدنيا، هذا أحبنا إليه، هذا الوقت الذي أنا أجد فيه اللذة التي من لم يذقها فهو مسكين دخل الدنيا وخرج منها ولم يذق ألذ وأحلى ما فيها ولم يتمتع بذلك. هذا هو الذي قال فيه القائل الآخر عبد الله بن مبارك رضي الله تعالى عنه: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. الأغنياء والمترفون والكبراء وأهل الدنيا أيما شهوة تبلغهم ذهبوا إليها، والتاريخ مليء بذلك. كان بعض يقال له وهو في بغداد: إن جارية بخراسان تغني فتطرب لها كذا وكذا، اشتروها. قالوا إنها 100,000 دينار، ادفعوا 100,000 دينار وأتوني بها. أي لذة يسمعون عنها يأخذونها ويشترونها. فإن تعاثرت على المال وحيل بينهم وبينها بالمال جردوا السيوف لينالوها لذة ملك أو شهوة أو أي كان أي ما كان الأمر، يجالدون بالسيوف لينالوها. لكن المساكين من لم يكن عمله منهم لطاعة الله وجهاده ومجالدته لطاعة الله، لو يعلمون ما عند من يجتمعون على كتاب الله، من يقرؤون سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يقرؤون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام هؤلاء الأئمة وحياة هؤلاء الأئمة، لو يعلمون ما يجده هؤلاء في بيت من بيوت الله أو بيت من بيوت أحدهم، لو يعلمون ذلك لجالدوا عليه بالسيوف. لكن ما يعلمون، لأن اللذات عندهم محصورة في الشهوات، اللذات في الشهوات فقط. ولذلك لا يمكن أن يتطلعوا أو يفكروا فيما وراءها. ولو علموا أن اللذة الحقيقية هي لذة النجوى والأنس بالله سبحانه وتعالى والفرح بما عند الله عز وجل وما أنعم الله تعالى به على الإنسان من الإيمان والتقوى، لو علموا ذلك لسابقوا إليه. لكنهم لماذا؟ لأنهم لم يعلموا ذلك فلم يسابقوا ولم يزاحموا عليه. يقول أبو سليمان الداراني، هذه حكمة عظيمة من حكمه وما أكثر حكمه وحكم أمثاله، يقول: إنما عصى الله عز وجل من عصاه لهوانهم عليه، ولو كرموا عليه لحجزهم عما عصوا. يعني عندما ترى أحدا يقترف محرما ينتهك حرمات الله ينغمس في الشهوات، فاعلم أنه من هوانه على الله أوقعه في ذلك سعينا من كان، لأنه لا يساوي عند الله عز وجل أن يمنعه. فلذلك هانوا عليه فتركهم وكلهم إلى أنفسهم فرتعوا في الحرام ووقعوا في الشهوات التي حرمها الله تبارك وتعالى. أما من كرموا على الله فإن الله سبحانه وتعالى يمنعهم ويحجزهم ويحميهم فلا يقعون فيها. ومن أعظم الأمثلة على ذلك دل على صدق هذا الكلام ما ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن عن من الذي أتيحت له كل الأسباب ولكن الله سبحانه وتعالى حجزه ومنعه وعصمه. نعم يوسف عليه السلام، يقول الله تبارك وتعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيك. الله أكبر، كيف هذا؟ شباب في منتهى الشباب وغريب لا يعرفه أحد، وعادة الغريب أنه يكون أدعى إلى أن يفعل ما يشاء أكثر ممن يرى أن هذا هؤلاء قومه وأهله وذووه، يقول: لما فعلت يا فلان؟ غريب. وليس هو الذي طلب، ليس هو الذي راودته، هي راودته كما قال: هي راودتني عنه. وأي امرأة راودته؟ التي هو في بيتها تملكه وتملك البيت، هي سيدة البيت، بل هي سيدة البلد، لأنها امرأة من؟ العزيز. إذن العزيز هو الملك، ملك مصر. إذن هي التي راودته وهي تملكه وهو في منتهى الشباب والطاقة وثورة الشهوة، وهي في منتهى أيضا الجمال والفتنة والإغراء، ومن يدري ولا أحد يدري أبدا. ثم أنها قد عملت الوسائل التي لا محيص منها عن الشهوة، غلقت الأبواب أيضا، فلم يبقى هناك مجال أن يقول أخرج أو أفر أو أذهب. وقالت هيت لك، بمعنى تهيأت لك، أو بمعنى أنك يعني هيهات لك أن تفر أو أن لا تفعل. يعني كل ما كل داع من دواعي الوقوع في الفاحشة كان متوفرا، ولم يبقى هناك أي ملاذ أو ملجأ لأي إنسان إلا من عصمه الله، فحجزه الله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. الله سبحانه وتعالى إذا علم أن عبدا من عباده صادقا تقيا برا فإنه يحجزه ويمنعه. لا، أنت كريم عليه، لن تفعل هذا أبدا، لكرمه على الله لا يفعل. وكان كذلك ما قال صلى الله عليه وسلم: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم من؟ أيوة، هذا هو رضي الله تعالى عن هؤلاء الأئمة، وصلى وسلم على أولئك الأنبياء الذين من كرمهم على الله كانت لهم هذه السير العطرة الطيبة الزاكية، وكانوا يحجزون ويمنعون عن المعاصي لأنهم كرماء على الله سبحانه وتعالى. أما الذين لا يسوون عند الله جناح بعوضة فما يشاءون، الشهوات متيسرة، الفساد مهيأ، يفعل ما يشاء، هذا موكول إلى نفسه. لماذا؟ هان على الله، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. هذا المسكين يفكر في كل شيء إلا نفسه. لو تأملتم في هذه الآية لوجدتم فيها العجب العجاب يا إخوان، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. كيف؟ في أي شيء يفكر، إن تكلم، إن كتب، إن جاء، إن ذهب، يفعل يتكلم في كل شيء ويخوض في كل شيء إلا نفسه. يا مسكين، أمامك موت، أمامك قبر، أمامك آخرة، أمامك صراط، حساب، جنة، نار، لا يفكر في هذه الأشياء، يفكر في فلان، في علان، في القضية الفلانية، في الموضوع الفلاني، وكم بل ربما كتب فيما يحرم الله. هذا يقول تحرير المرأة، والمرأة مسكينة، والمرأة مظلومة، والمرأة مضطهدة. فكر في نفسك يا مسكين، أنت المسكين المحروم، ما هي المرأة المحرومة؟ يا مسكين، أنت محروم من طاعة الله، أنت محروم من قراءة القرآن، أنت محروم من عبادة الله، أنت محروم من الجلوس مع أولياء الله، وتقول المرأة محرومة ومظلومة. شوف كيف نسوا الله فأنساهم. فكر في هذا الشيء، ناس يدافع عن قضية نيكاراغوا، ناس يدافع عن يوغوسلافيا، ناس يدافع عن الثوار اللي في الصين، سبحان الله، المسلمون، وفي بلاد الإسلام، وفي مجلات بلاد إسلامية، وفي أقلام إسلامية، وفي أموال إسلامية، نسوا الله فأنساهم. لا يفكر إلا فيما لا خير فيه. ثم يأتي أحيانا وإن خاض في أمور غير ذلك أخذ في الخيالات والأماني الباطلة، كما سيأتي كلام الشيخ رحمه الله، الأماني التي لا خير فيها، يخوض ليلا ونهارا يفكر فيها، يترك ما أمامه من طريق مهول مخيف مفزع ولا يفكر فيه، إنه يفكر في تلك الخيالات والأوهام. كيف لو تزوجت فلانة؟ هل يمكن أتزوج فلانة؟ خطرت على بال واحدة رآها في الشاشة وإلى رآها في المكان ويفكر، ولم ينالها أصلا ولم يحلم بها، لكن هكذا ضاع الأعمار. ثم كيف لو كنت مثلا إمبراطورا عظيما أو قائدا كبيرا أو صاحب أموال ضخمة مؤسسات وبنوك، ويصبح في الخيالات ويصبح وترك الأمر الذي أمامه والذي هو واقعه واقع به. لا يفكر، لأنهم لم يحجزهم ربهم، لأنهم هانوا عليه، فلما هانوا عليه فعلوا ما شاء. ولهذا الإنسان يا إخواني قدر نعمة الله، إذا كنت من يتقي الله ويطيع الله ولا يغفل عن ذكر الله ولا عن الآخرة، فأحمد ربك، أحمد ربك لأنك كريم على الله. إذا دعتك نفسك إلى معصية أو إذا هي أفلت معصية من المعاصي فعفست وكفست عنها، فأحمد ربك لأنه ما يمنع ولا يحجم ولا يصرف عن السوء والفحشاء إلا من هو كريم عليه حبيب أثير لديه، تحمد الله على هذه المنزلة ولا تسقط من عينه بأن تقع مرة أخرى فيها. ومن سقط في عينه فالله أعلم متى يعود، ولن يعود إلا بتوبة صادقة. يقول أبو سليمان من كلامه، من غرر كلامه رحمه الله: لو أن الدنيا كلها في لقمة، لو جمعت الدنيا كلها في لقمة، هذه ما لها علاقة بالخوف، لكنني أحببت أن أذكرها لكم لشدة حاجتنا إليها إلى مثل هذه العبر. لو أن الدنيا كلها جمعت في لقمة، أموالها وشهواتها ومتاعها كل ما فيها جمع في لقمة، ثم قال: ثم جاءني أخ لي، جاءني أخ، أخ من إخواني في الله، لأحببت أن أضعها في فمه. كل الدنيا ما تسوى شيء، يعني الأخوة في الله خير عندي من كل الدنيا. لو جمعت كل شهواتها وملذاتها ومتاعها وما يطلبه الناس وما يتسابقون إليه منها في لقمة، جاءني أخ في الله، لأحببت أن أضعها في فمه. خذها، أذهب. هؤلاء الذين كانت الأخوة في الله والمحبة في الله عندهم هذه المنزلة العالية، ولذلك لو لم يكن، لو لم يدخلهم الجنة إلا هذا لكفى. هذا من أعظم ما يرجو به الإنسان الجنة، كما قال أنس رضي الله تعالى عنه عندما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما المرء مع من أحب، أو يحشر المرء مع من أحب يوم القيامة. هذا الرجاء العظيم. إذن قال: فأنا والله أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم. الله أكبر، هذه نعمة عظيمة، مع من أحب. أنا هذا ولا هؤلاء هم الذين أحب. هل ينظر الإنسان من يحب، هل ينظر من يخالف؟ ولنعرف قيمة الأخوة في الله. الأخوة في الله ليست مجرد مشاعر هكذا تأتينا أحيانا، أو عواطف إذا التقينا أو ذهبنا أو جينا. أخوة صادقة، أن تكون محبا له، مؤثرا له، ناصحا صادقا في معاملته، وفيا إذا احتاج إليه يجده ما استطع، تبذل له ما استطع. سأل بعض التابعين تلاميذه وبعض منهم: كيف محبتكم في الله؟ قال: الحمد لله، أصحابنا نتأخى في الله. قال: أيمد أحدكم يده إلى كم أخيه فيأخذ منه ما يشاء ويدع ما يشاء؟ قالوا: لا. قال: إذن أين المحبة؟ إذا الدرهم والدينار مقدم. يعني هكذا تبلغ بهم، يشعر أن الإنسان أن ما أملك فهو لأخي، وما يملك أخوه فهو له، من مال أو من مساعدة أو من خدمة يمكن أن يقدمها الإنسان لإخوانه في الله. هذه حقيقة الأخوة. يقول أبو سليمان الدراني، يعني ليضرب لنا المثل، لماذا يعني لماذا كانت سيرته هكذا، لنعرف لماذا كانت سيرته هكذا في العزوف عن الدنيا والتعلق بالآخرة والخوف من الله سبحانه وتعالى. قال: إذا كانت الآخرة في القلب جاءت الدنيا تزحمها. يتم مقعد مكان في مقعد واحد، سبق إليه واحد جاء الثاني يزحمه، إما يبغى يجلس معه أو يجلس محله، هذه مزاحمة. يقول: إذا كانت الآخرة في القلب جاءت الدنيا تزحمها، وإذا كانت الدنيا في القلب لم تزحمها الآخرة. لماذا؟ لأن الآخرة كريمة والدنيا لئيمة، ما يزاحم إلا اللئام. الكريم إذا رأى أحد استأثر بشيء حتى لو كان من حقه، أخذ مقعدك، أخذ مكانك، أخذ ورقتك، أخذ شيء لك من حقك، تغض النظر عنه إنك كريم. لكن اللئيم نعوذ بالله يزاحم الناس على ما هم هو لهم، يتطفل عليهم فيما هو من حقه ولا حق له فيه، لأن الآخرة كريمة والدنيا لئيمة. إذن ما الذي يجعل الإنسان في قلبه؟ يجعل في قلبه الآخرة. طيب، فإذا جعلت الآخرة في قلبي وكنت أمسي وأصبح والآخرة أكبر همي، بقي شيء واحد: أحضر اللئيمة التي تزحمها في كل وقت. اللئيمة ممكن تدق الباب في كل وقت تبغى تدخل، انتبه. لكن أهل الدنيا لا بد نبين لهم ونوقظهم ونذكرهم ونقول لأنفسنا: إذا كانت الدنيا هي التي في القلب انتبهوا، لا بد من يقظة ولا بد من عزيمة ولا بد من عمل. لماذا؟ لا نتوقع أن الآخرة تجي تفهمها أبدا. أنت أطرد هذه اللئيمة، أطردها طردا، وافتح الباب وأدخل الكريمة، هكذا أنت تفعل ذلك. أما أن الكريمة تأتي وتقول هذا محلي، لن تفعل، لن تفعل لأنها كريمة. إذن الإنسان يعلم ما الذي يضع في قلبه، فإن كانت الآخرة فحافظ عليها من مزاحمة اللئيمة، وإن كانت اللئيمة فاطردها وإلا لن تخرج، لأن الكريمة لن تزحمها ولن تدخل. ومن كان هذا حاله كانت المحاسبة دائما، وكان الخوف هو الغالب عليه في تصرفاته. ولهذا قال رحمه الله تعالى، قال: من حسن ظنه بالله عز وجل ثم لا يخاف الله فهو مخدوع. من حسن ظنه بالله عز وجل ثم لا يخاف الله فهو مخدوع. إذن هو كما قال الحسن إن قوما أساءوا العمل وقالوا نحسن الظن، ولو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. هذه قاعدة الكرام وقاعدة العقلاء في حياتهم، إذا أحسنت الظن تحسن العمل. الناس في دنياهم يتعاملون هكذا، إذا وجدت إنسان يجتهد في شيء ويحسن وتقول ليش، قال هذا إنسان طيب إن شاء الله يساعده. إذا وجدت واحد ما يهتم بشيء تقول ليش، يقول أصله هذا ما ينفع معه، مهما عملت معه ما ينفع، أيش الفائدة، أتعب وأحسن الشغل ما في فائدة. فهذه حقيقة فعلا، من أحسن الظن أحسن العمل. إنسان تحبه تكرمه تقدره تستحي منه ووكل إليك عمل من الأعمال، ماذا تفعل به؟ تحسن ما استطعت، تحاول أن يكون على أفضل صورة، لأنك فعلا تحسن به الظن. لكن من كان غير ذلك، لو كنت تسيء الظن فيه أسأت العمل. هذه القاعدة حقيقة في الحياة. فإذا جئنا عند ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى ولو المثل الأعلى، وجدت أهل الفجور والمعاصي والذنوب يتقحمون في النار ويقولون نحسن الظن بالله، لا والله ما أحسن تظن. حقيقة الأمر أنك مخدوع، مخدوع، خدعك الشيطان، خدعتك النفس، خدعتك الشهوات، خدعتك الدنيا، خدعتك الأماني، الأماني الباطلة، خدعتك أنواع من الغرور والخداع، فأمنت فركنت إلى الدنيا، فكانت هذه هي النتيجة، وهو أن في هنالك عند الحساب لا يجد شيئا. المخدوع متى يكتشف أنه مخدوع؟ إذا قضي الأمر، إذا انتهى الأمر، يا ربنا أخرجنا، يا ليتنا نرد ونعمل الصلاة، يا ليت، يا كذا، يا مالك يقضي علينا ربك، يا كل هذه النداءات وهذا النجاة كله لا ينفع ولا يجدي شيئا. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه وأن يحسن خاتمتنا في الدنيا. ومن درر كلامه رضي الله تعالى عنه أيضا في هذا الجانب، حتى يعني يتعلق الإنسان دائما يتطلع إلى الزيادة ولا يطمئن ولا يركن إلى عمله، ولا يقول أنا يعني أرجو أو أحسن الظن بغير موضعه. قال: من كان يومه مثل أمس فهو في نقصان. شوف القاعدة هذه، كيف الواحد في ناس من التجار من الشركات في الدنيا، ليتنا ناخذ بعض هذه الأمثلة في حياتنا، دائما نسبة الربح ونسبة الخسارة ونسبة التضخم ونسبة كذا. الشركة مثل ربح السنة الماضية، والأكيد أنه ما ربحنا، أكيد خسرني، لماذا؟ ولكن إيش الفائدة بعد سنة والربح زي ربح العام الماضي؟ أنا إيش؟ والله خسارة، ما ربحنا تمام. سبحان الله، دائما يريدون النسبة ترتفع. هذا في دنيانا، لكن في الآخرة قليل من الناس لم يتفكر مثل ذلك. ولهذا جاء عن بعضهم يقول: لو قيل لي فلان إن القيامة تقوم غدا أو أنك تموت الليلة ما زاد في عمله شيئا. سبحان الله، ناس أخذوا أنفسهم بهذه القاعدة، فكل يوم يأتي عليه فهو أفضل مما قبله، وصل النهاية ماذا يزيد؟ لو قيل له تموت الآن أو تموت الليلة ماذا يزيد في الطاعة؟ ما في مجال، مستكمل بوانغ الطاعة. لكن انظروا الغافلين، الله يرحمنا من ذلك، الغافلين اللاهين تموت الليلة ولا بكرة يتذكر، هو أبغى أصلي، أبغى أصوم، أبغى أصدق، أبغى أجاهد، أبغى أقل، ينفتح عنده مشاريع كثيرة، مسكين أشياء كثير ما هو مغطيها، ثغرات كثير ما هو كاذبها، وفي الحقيقة أن الأيام تمر ولم نسدها. فإذا تكون مكشوفة، هذه الثغرات المكشوفة يتسلل منها العدو والشيطان والشهوات والدنيا، فيفاجأ الإنسان وإذا قد دخل قلبه شيء من ذلك. لكن الذي من أصله كل يوم يحرص على أن ما بعده يكون خيرا منه، أكثر ذكرا لله، أكثر حرصا على طاعة الله، أكثر طلبا للعلم النافع، أكثر جهادا، أكثر أمرا بالمعروف نهي عن المنكر، أكثر خوفا، أكثر رجاء، أكثر محبة. ما استطاع، ما استطاع حتى لو نقص يعوضه. أحيانا القلوب ليست دائما على حال واحدة يا إخوان، القلوب كالدواء كما قال بعض السلف رضي الله تعالى، مثل الدابة. هم يمثلون بالدواب لأنهم كانوا يعيشون هذا يوميا. نحن الآن قد لا نستحضر هذا المثال، لكن يمكن يكون واضحا أيضا. هذه الدواب أحيانا يركب الإنسان على هذه البغلة تمشي وتهرمل وتهملج، وأحيانا تستعصي وتحرم، يضربها يحركها لا تمشي بسبب ما من الأسباب. يعني المهم من القلوب كذلك، يوم من الأيام، لحظة من اللحظات، ساعة من الساعات، وجدت نفسك تقرأ القرآن بانشراح وانفتاح وطمأنينة، وجدت نفسك منشرحة لعبادة، لطاعة من الطاعات، لذكر من الذكر، لعمل من أعمال الخير، مهما استكثرت منه النفس منشرحة، تقول يا ليتني أستمر عليه، يا ليتني ما أنقطع من حلاوته. ولحظة من اللحظات أو يوم من الأيام أو ساعة تجد أنك يعني كالذي ينحت من صخر، بالقوة لا تستطيع أن تنال شيئا منه. إذا كان هذا حال القلوب فما العمل؟ خذها وقت الرخاء، وقت الإقبال بالعزيمة، حثها، سر بها، اقطع مسافة كبيرة. فإذا حرمت الدابة وتلكأت وعرجت واسترخت، وإذا بك قد قطعت مسافة كبيرة جدا. لكن إذا كنت إذا هملجت وأسرعت استرخيت ولمت، لم تقطع بك قليلا. فإذا أردت أن تحركها وقفت، إذا ماذا تقطع؟ لا تقطع شيئا. فيسبق السابقون والمسكين منقطع، ليس معه أحد. فكذلك حال الإنسان. لا يعني ذلك أن كل يوم أفضل من جميع الوجوه. قد تجد فعلا أنني في هذا اليوم طاب علي هذا الطاعة وهذا العمل، اجتهد بها، اجتهد أن تكون ما استطعت. فإذا جاءك من غد فسحة وانطلاقة وانشراح، فاحمد الله سبحانه وتعالى واستمر فيه، فلا تأتي الحزونة أو الحرونة من غد إلا وقد قطعت جانبا، وتقول يا نفس بالأمس كنت كذا والآن هكذا، لا يليق هذا الشيء. فتمشي بك ولو إلى نصف الطريق فتكون كسبت، لكن لو كنت وقت الرخاء مشيت النصف فأنت وقت الشدة قبل أن تقطع الربع، والله المستعان. أيضا ممن اشتهر عنه جانب الخوف، وهم كثير في الحقيقة، وهناك رجلان مشهوران كما قال بعض السلف، أكثر الناس يعني بعد السلف بعد الصدر الأول من الصحابة كبار التابعين، أكثر الناس خوفا رجلان، عمر بن عبد العزيز، انظروا كيف عمر بن عبد العزيز، نعم، وسفيان الثوري. يقول كأن النار لن تخلق إلا لهما. من كان يتأمل ويرى حال عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه يقول ما خلقت النار إلا له، يعني كأنه يشعر أن ما خلقت إلا له، وحياته يعني فيها من العجائب. ولذلك ابن القيم ابن الجوزي رحمه الله صاحب هذا صيغة الصفوة لما تكلم عن سير الصالحين والعباد أفرد الكبار المشاهير أفردهم بكتب مستقلة. من الذين أفردهم ابن الجوزي بتراجم مستقلة؟ لأنهم كانوا أكثر وأشهر وأعظم من أن يحصرهم ضمن تراجم مع غيرهم. له كتاب عمر بن عبد العزيز، والله شباب كتاب عظيم عمر بن عبد العزيز، وله كتاب سفيان الثوري، والله أعلم أنه مفقود، ما بلغني أنه موجود، حبذا لو يوجد ويظهر. والثالث من؟ أيوة الإمام أحمد بن حنبل. لا بعد الصدر الأول قلنا، لأن الصحابة هؤلاء شيء آخر، لكن يعني من حكمة الله يا إخوان، هذه لعلها يعني لعلها من أحد الحكم، طبعا والحكم كثيرة، لو ذكر الصحابة فقط لقال الناس هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تأتي هؤلاء هذه النماذج جاءوا وقت الشدة، بعض وقت شدة ووقت فتن ووقت بدع، بعضهم في زمن الحجاج، عمر بن عبد العزيز جاء في زمن الفتن، في شهوات الدنيا قد أقبلت، وكان خليفة، ما كان مجرد عابد، خليفة يعني جيء له وهو أمير على المدينة بثوب، فقال قيل له كم ثمنه؟ قالوا 500 دينار، كان رخيص. فلما ولي الخلافة جيء له بثوب، فقيل له قال كم ثمنه؟ قالوا 10 دراهم، قال لا هذا غالي. عجيب، بدل. فقال له بعض جلسائه والله يا أمير المؤمنين إني لأذكر، لأنه أول شبابه كان مطرفا رضي الله تعالى عنه، أذكر مرة عرض عليك الثوب وأنت كذا كذا دينار وقلت رخيص. فقال كلاما عظيما عجيبا جدا، قال ذاقت نفسي إلى الإمارة. الله، لو كان يوليني الخليفة يعني دولة من الدول، طبعا إحنا الآن سميها دولة، وهي كانت إقليم وبعض إقليم، يعني بلاد الشام كلها والعراق، يعني العراق وإيران وخراسان، هذه الآن تعادل كم دول، كم كانت إقليم واحد، إقليم، وجزيرة العرب كلها إقليم، اللي الآن 18 دولة، ما أدري والله لا تأخذ، يعني كانت إقليم واحد، وكم هذه يعني. فقال ساقت نفسي إليش؟ إلى الإمارة. الله لم يود، ولي الإمارة. قال فلما وجيتها ساقت نفسي إلى الخلافة. نفس كيف؟ النفوس دائما تتطلع يريد الخلافة، يعني شعور نفسي داخلي، مع أنه بدأ رضي الله تعالى عنه الاستقامة والصلاح والزهد مبكرا أيضا، ما كان يعني. ثم قال فلما وليت الخلافة إيش اللي صار؟ ساقت نفسي إلى الجنة. هذه الهمة العالية، أما ولي الخلافة خلافة إيش يحكم؟ كان يحكم الدنيا، لو أن رجل أقسم بالله أنه كان يحكم الدنيا ما حلف ولا أثم، كما يعبر الفقهاء، لو حلف رجل يعني في الصلاة كما يقولون ما يحلف. ليش؟ ماذا كانت الدنيا؟ الدنيا ماذا كانت؟ إذا كان يحكم من جنوب فرنسا لبلاد المغرب وإفريقيا جميعا، لبلاد الشام والعراق والترك، إلى حدود الهند والصين تدفع له الجزية، هذه الدنيا. إيش غير الدنيا؟ الأمريكتين ما فيها شيء، بقيت أوروبا، أوروبا همج، أوروبا لو أعطيت لأحد ذاك اليوم ما يقبلها، لو قيل له أحكم أوروبا كل ما أضغيت أبغى همج رعاع، لا خير فيهم ولا يقبلهم أحد أبدا. إذا كان يحكم الدنيا فتطلع إلى ما هو أعظم من الدنيا، قال الآن لا، اشتاقت نفسي أو ذاقت نفسي إلى الجنة. إذا الآن لما يكون طالبا للجنة، الثوب أبو 10 دراهم غالي، لأنه ما يقصد ويريد شيء هناك، هناك القيمة الحقيقية. أما الذي يعظم الدنيا ويحب الدنيا، أي شيء من الدنيا تراه تجد أنه والله السيارة هذه قيمتها 200,000، طيب استخدمتها 2-3 شهور بلاش استخدمتها، شفتها عند جار، بعض الناس ما يحلم يسوقها بس شافها عند جار، شوفها كل يوم يشغلها، خلاص بعد 2 شهور بعد فترة إيش صارت؟ عادية جدا. سبحان الله، امرأة يرى جمالها وفتنتها ويغرى، لو تزوجها أو لو حتى نظر إليها خسر، انتهى، برد، ذهبت. وهكذا الدنيا ما فيها شيء يدوم، بهرج بريق، البرق الخلق ثم تذهب ثم تنتهي. النفوس العالية التي هي فعلا أصحاب الهمة العالية التي لا تنظر إلى مجرد المتاع، الهمة الدنيئة، كما قال بعض السلف الناس نوعان، أو القلوب نوعان، قلوب تطوف حول العرش وقلوب تطوف حول الحش، أن يكرمكم الله، الذي هو المرحاض. كيف يعني؟ يعني أهل الدنيا فين تفكيرهم؟ كل تفكيرهم في شيء نهايته إلى ذلك المرحاض، أن يعني شهوة النساء وإلا شهوة الأكل وإلا شهوة كذا كلها في هذا وما حوله. لكن هناك قلوب تطوف حول العرش دائما ما تفكر في ماذا؟ تفكر في آلاء الله في صفات الله وأسماء الله سبحانه وتعالى، يعني في هذه المعاني العظيمة تفكر دائما فيما عند الله، تفكر في جنات عدن التي سقطها عرش الرحمن جنات العلا. يعني يعيش الناس وهم بهذه الهمة العالية الذي هذه همته على كل حال. نقول يعني لشهرة هؤلاء أخذنا بعض النماذج الأخرى، منهم عبد الله بن مبارك رضي الله تعالى عنه الذي كان مجاهدا وكان عابدا، يعني جمع بين الجهاد وبين العبادة وبين الكرم. سيرته عجيبة، عبد الله بن مبارك رضي الله تعالى عنه كان في أصله من أولاد الملوك، كان أجداده من ملوك بلاد فارس، وكانت أمه تركية، يعني عنده عجائب في الورع وفي الزهد. يقول أحد تلاميذه: رأيت في منزل ابن المبارك حماما، حمام يعني كما نرى نحن الآن في البيوت من الحمام الذي يربى في البيوت، فقال وكأنه استغرب أن هذا الحمام يتكاثر وما أحد يأخذه ولا أحد. فقال عبد الله بن مبارك: قد كنا ننتفع بفراخ هذه الحمام، كنا ننتفع بفراخها نأخذ ونذبح يعني نطعم أبناءنا أو ضيوفنا. قال: فليس ننتفع بها اليوم، الله تركناها. قال: لماذا؟ قال: اختلطت بها حمام غيرها فتزاوجت بها، جاء حمام عند الجيران تزاوجت طيور، من يقدر يدخل بينها؟ تزاوجت فاختلطت. قال: فنحن نكره أن ننتفع بشيء من فراخها من أجل ذلك. والله ما أدري هذا الفرخ يكون من حقي ولا من حق الجيران، فتركها. هذا الناس ما هو الآن العود الآن واحد إيش لو يقدر يلتهم ما عند الجيران وما عند الزملاء وما عند الموظفين وما عند ياكل. فكر فكر مثلا، ما هي أن تشبع أو أن تكنز المال أمامك حساب. يعني هذا شدة حذرهم وشدة خوفهم رضي الله تعالى عنهم. يقول يعني بلغ من شدة خوفه وتفكره أنه قال سويد بن سعيد: رأيت عبد الله بن المبارك بمكة أتى زمزم فاستقى منها ثم استقبل الكعبة ثم فقال: اللهم إن ابن أبي الموالي حدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ماء زمزم بما شرب له. هذا إمام محدث وحديث صحيح يرويه بالسند، يدعو الله سبحانه وتعالى: يا رب أن حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم بما شرب له وهذا أشربه لعطش يوم القيامة. شوف الناس كيف تفكر حتى وهم يعملون الطاعات وفي عبادة وفي الحج، فإنهم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قال نعيم بن محمد: كان ابن المبارك إذا قرأ كتاب الرقاق، تعلمون كتاب الرقاق، ليس المقصود أن يكون كتابا معينا وإنما أي شيء في الرقاق من أي كتاب يقرأه الإنسان، قال: فكأنه بقرة منحورة من البكاء، لا يجترئ أحد منا أن يدنو منه أو يسأله عن شيء. من عجيب كلامه، وربما يعني نضيق الوقت ناتي على بعض الكلام الذي شوف كيف يقول. قال عنه عبد الله بن خبيق: قيل لابن المبارك ما التواضع؟ أخبرنا يا عبد الله بن المبارك ما هو التواضع؟ كيف نتواضع؟ قال: التكبر على الأغنياء. يريد التواضع الحقيقي التكبر على الأغنياء. إيش معنى يعني التكبر؟ يعني إنسان يظلمهم أو يشوف أنه أفضل منهم؟ المعنى الحكمة واضحة مقصودة، أن تشعر أنك بما عندك من إيمان وتقوى وعبادة خير من هؤلاء. هذه حقيقة التواضع، وليس أن الإنسان إذا رأى أحدا من هؤلاء فإنه يقول أنا أتواضع. ليس موضع التواضع أمام الأغنياء أو أمام الكبراء بكلمة الحق، هذا ما هو التواضع، هذا يأتي يدخل في باب آخر، في باب الخوف، في باب محبة الدنيا. لو رآك أهل الدنيا لمن لا خير فيهم طبعا تتواضع أمامهم ماذا يقولون؟ هذا يصنع فيما عندنا، هذا يبغى المال، هذا يبغى شيء. إذا عزم أو دعي الإنسان عند أحد من أهل الدنيا أي نعم استجاب. لماذا؟ هؤلاء كبار وموائدهم ضخمة وكذا وكذا. لا، لو رآك الأغنياء وأهل الدنيا وأنت تتكبر عليهم بأن يدعوك فلا تذهب. فإذا دعاك فقير طالب علم مسكين لا يملك شيئا من حطام الدنيا وأجبته وذاك يرى ويسمع لعلم أنك متكبر عليه، هذا المقصود. يعني ليس متكبرا لأنك تغلطه فضله وحق، لا، لا أعلم أنك هذه نظرتك من أجل هذا، لا تنظر إلى جاهه ولا إلى منصبه ولا إلى أي شيء، خاصة كما قلنا إذا كان من أهل الدنيا الذين لا يريدون الله واليوم الآخر. وليس كل من آتاه الله مالا فهو كذلك، على أي حال أظن هذا معلوم للجميع، ليس هذا هو المقصود، إنما المقصود أن يرى الناس فيك هذه النقطة. مثل ما جاء إلى سعيد بن المسيب وخطبت ابنته، لما خطبها ولي عهد المملكة الوليد والخلافة الوليد ابن عبد الملك، عبد الملك خطبها لابنه الوليد، رفض وأبى وزوجها من ذلك المسكين. المسكين الذي ما لك يا بني في الحلقة تفكر، ما حفظ الحديث، هلك. قال أسر إلي إن زوجتي قد ماتت وأنا حزين عليها، تزوج تزوج يا بني، لا أملك شيئا، لا أملك شيئا. حزين، ماتت زوجته ولا يملك شيء. طيب، فما درى إلا وقد جاء في الليل، القصة المعروفة، يذهب إليه ويعطيه الابنة التي رفض أن يعطيها ابن عبد الملك بن مروان الذي كان يحكم الدنيا من شرقها إلى غربها. إذن هذا تكبر على أهل الدنيا، هذا هو التواضع، هذه حقيقة التواضع. حتى لا يفهم بعض الناس أن سير هؤلاء الأجلة والعلماء أن التواضع هو ما فهمه الصوفية، الاستخداء والاستجداء. حتى لو راح الواحد منهم يبغى يعمل عمل دعوة، أول ما يبدأ بالأغنياء ويطرق بيوت الكبراء، حتى لو أراد عمل من أعمال الخير، حتى لو كان موعظة، حتى لو كان تدريس في مسجد أو مثلا أو عبادة، لا يذهبون إلا إلى مساجد الأغنياء وإلى مجالس المترفين، أسأل الله العفو والعافية. هذا فهم الصوفية الذين تتقطع قلوبهم من حب الدنيا وفي نفس الوقت يدعون أنهم من أهل الله. أما المؤمنون الصادقون الذين يؤثرون حقيقة الآخرة على الدنيا فإنهم لا يبالون بهؤلاء، وإنما ينظرون إلى الإنسان من جهة إيمانه وتقواه ويحبون لله ويوالون فيه. الوقت يضيق عن ذكر بعض ما كان ينبغي أن نذكره من سيرة عبد الله بن مبارك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الأخ مثلا يقول: الشخص الذي يكون الذي كان غارقا في المعاصي والذنوب وكان هينا على الله ثم يتوب عن ذلك ويصلح فيكون غير هين على الله، فما هو أساس هذا؟ ثم أحيانا يكون عكس ذلك كالذي يتحول من ظاهر الصلاح إلى المعاصي. نعم، يعني القضية الخيار بيدك، الخيار بيد العبد، فإن أراد أن يكرمه الله سبحانه وتعالى فليتق الله وليحفظ نفسه من المعاصي ومن الذنوب وليصدق مع الله في ذلك. فإذا صدق مع الله في إرادته الخير والهداية أكرمه الله سبحانه وتعالى بمزيد الفضل والإيمان ورفع الدرجة وحجبه عن المعاصي والذنوب. أما إذا تخلى عن ذلك وكان إيمانه قليلا أو ضعيفا أو كان مدخولا وعصى الله سبحانه وتعالى فإنه يهان، ومن يهن الله فما له من مكرم. ولو كان قبل ذلك له منزلة عند الله عز وجل فيما يرى من نفسه طبعا، يعني ولو كان قبل ذلك على طاعة وعلى خير وعلى إحسان وعلى إخلاص مثلا في ظاهر نفسه، لكنه ارتكف وانتكف، فهذا قد أهان نفسه، والله سبحانه وتعالى لو علم فيه خيرا لحجزه ولا أصمه بما قد سبق له. لكن لا بد أن في تلك الأعمال ما لا يقبله الله سبحانه وتعالى، أو فيها من المفسدات أو المحبطات، أو اقترن بها ما لم يجعلها تعطي الإنسان المراد والمطلوب من مثل هذه الطاعة. فالمقصود يا أخي الكريم الأمر بيدك، الله سبحانه وتعالى يقول إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هنا المقصود يعني من أراد كرامة الله سبحانه وتعالى فطريق الكرامة أمامه، ومن أراد غير ذلك فهو كذلك. وكما قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له، إن كان من أهل الكرامة والفوز والنجاح فهو ميسر له ذلك، وإن كان من أهل الشقاوة عاذنا الله وإياكم والغواية فإنه ييسر له ذلك، فلا تناقض في هذا. هذا الأخ يشكو شكوى أخرى، يقول إنني أحيانا في أثناء قيامي بعبادتي وخاصة التي أمام الناس أكون في صراع مع نفسي، هل أنا مرائي أم لا، وأذكر أحيانا دعاء كفارة الرياء. هذا أيضا من جملة ما يقع لكثير أو لأكثر العباد، ونرجو أن يكون ذلك من علامة التقوى، لأنه كما قال الحسن البصري رحمه الله عن النفاق ما أمنه إلا منافق ولا خافه إلا مؤمن. والرياء كما تعلمون يحبط الأعمال، نسأل الله العفو والعافية. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، والله تعالى يقول كما في الحديث القدسي الصحيح أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري فهو للذي أشرك أو تركته وشركه، الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك. فلذلك كل عبد تقي يخاف من الشرك، يخاف من الشرك الأصغر، يخاف من الرياء الذي يحبط الأعمال. لكن وأيضا ترى الرياء قد يكون، الرياء قد يكون شركا أكبر كرياء المنافقين، يعني إذا كان الرياء في أصل الإيمان فهو أكبر، أما إذا كان الرياء في بعض أعمال الإيمان وأما أصل الإيمان فحق وصحيح فهو أصغر. فالمقصود أن الخوف من الرياء من سمات المتقين الصالحين، ولا ينبغي للعبد المؤمن أن يمنعه شبهة الخوف من الرياء أو أن الناس ينظرون إليه عن عمل من أعمال الخير والصلاح. إن كنت تقرأ القرآن أو تصوم أو تصلي أو تتصدق، أي عمل من أعمال الخير تفعله أنت عن إيمان وعن محبة لهذه الطاعة وتقرب إلى الله تبارك وتعالى، فلا يمنعنك من ذلك خشية أن يقول الناس إنه كذا فتخشى أن تقع في الرياء فتقول إذن لا أعمل الطاعة. لا، هذا أيضا باب من أبواب الشيطان التي قد يدخل بها على الإنسان. ولهذا يعني ورد عن بعض السلف قالوا العمل لأجل الناس رياء، وترك العمل لأجل الناس كفر. إذا كان الإنسان يعمل الطاعة من أجل الناس فهو رياء، فإن تركها من أجل الناس ترك الطاعة من أجل الناس حتى من أي سبب من الأسباب، أنه لم يطع الله سبحانه وتعالى من أجل الناس، فهذا به كفر نعوذ بالله. إذا الإنسان يحذر، لا تترك الطاعة، إنما اعمل الطاعة من جهة وقاوم الرياء من جهة أخرى، واستغفر الله إن وقع لك منه شيء، هذا هو الواجب. وإلا الشيطان يلبس على كثير من الشباب بهذا، يعني بعض الوقائع قد لا تصدق، بعض طلبة العلم ترك حفظ القرآن لأنه لبس عليه الشيطان بأن حفظك جيد وقراءتك جميلة فلو حفظت القرآن لفتنت. بعضهم ترك الصلاة في المسجد يقول أنني يعني إذا سمعت القرآن لا أصبر من البكاء من الخشوع وأصلي صلاة خاشعة فخفت من الرياء فجعل الصلاة في البيت، هذا لا، هذا هرب من شيء محتمل فوقع في ذنب مؤكد وخطأ محقق. لا، ليس هذا هو التعامل الصحيح الذي سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام. بل من الأعمال ما ينبغي أن يجهر بها الإنسان مع الحذر من الرياء، الزكاة مثلا، قال العلماء بالنسبة للزكاة يحسن أن يخرجها علانية أحيانا لما في ذلك من المصلحة، ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى في الإنفاق خاصة سرا وعلانية، ذكر الاثنين، ذكر الحالين سرا وعلانية. أما السر فحتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه فليكون أبعد عن الرياء، وأما العلانية ففيها فوائد عظيمة، منها أن يكون أسوة لغيره يقتدي به غيره، ومنها وهو مقصد شرعي وإن كنا قد نغفل عنه، دفع الغيبة عن نفسه. الناس يقولون أرأيتم فلان صاحب الأموال والراتب؟ قال نعم. قال في حياتك مرة شفته غيف أحد، أطعم مسكين، تصدق؟ قال لا والله، قالها ما في خير. لذلك هذه أيضا من المطالب، لأنه أن يأثم أخوك، هذا يأثم يقع في الإثم إذا اغتابك، وأيضا تدفع عن نفسك، لكن بشرط أن لا ترائي، شرط أن لا تقع أنت في الرياء فتنفق علانيتك. مو معنى علانية يعني تحط وقف لله وتكتب عليه هذا وقف فلان بن فلان، لا، لكن يعلم الناس أن الذي بنى الوقف هو فلان في المحكمة ولا في الجيران في الحي، اللي بنى المسجد هو فلان، لو علموا ذلك لا بأس، وربما يكون ذلك مدعاة لأن يتنافسوا في الخير، بشرط أنك أنت تأمن على نفسك من الرياء. هذه حالات للقلوب، وكل أدرى بقلبه وأعلم بنفسه، ولهذا نجد السلف رضوان الله تعالى عليهم منهم من كان كذا ومنهم من كان كذا. لماذا؟ لأنهم يعلمون، بعضهم يعلم من نفسه أنه لن يرائي، لا يهم كلام الناس، فيفعل ما شاء سرا أو علانية ما لا يبالي، والبعض كان يخاف لأنه يعلم أن نفسه ربما وقعت في ذلك، فكان سره أكثر من علانيته، أو ربما لا علانية له، وهكذا. خاصة من أهل الدعوة والعلم من يقتدى بهم فلا بأس أن يظهر منهم بعض هذه الطاعات لمصالح كثيرة، أهمها أو من أهمها الاقتداء، لكن مع الحذر من الرياء. أما العبادة الخفية التي هي أصلا خفية، هذه التي لا يكون المجاهرة بها، نسأل الله العفو والعافية، أو التحدث عنها من غير ما داعي شرعي إلا رياء، العبادة التي في أصلها خفية كعمل في البيت من أعمال الطاعة في البيت، أما ما كان من أصله علانية فلا بأس أن يكون كذلك. الأخ يقول إن قلنا أثناء الدرس التفكر في صفات الله، هل هذا صحيح؟ وما هو دورنا إذا وجدنا أي خطأ في كلامك وأنه يخالف الصواب؟ جزاكم الله خير والله. أي خطأ فردونا إليه وشكر الله لكم وأحسن إليكم. والإنسان يمكن يغلط، يمكن يتكلم في موضوع وينسى، يمكن يعني إذا كان حفاظ الأئمة الكبار في الحديث وهم مجرد حفظ، مجرد حفظ يخطئون في حفظهم، حفاظ القرآن المتقنين يخطئون وهو مجرد حفظ، فكيف الذي يعني يستنبط ويجمع من هنا ومن هنا؟ لا بد يعني يقع شيء، فأثابكم الله وجهونا. لكن أنا لما قلت نتفكر في صفات الله وأسماء الله ليس خطأ هذا والحمد لله، لأننا يعني لم نقل نتفكر في ذات الله، قلنا نتفكر في إيش؟ في صفات الله، يعني تفكر في اسم الله الودود، إيش تتفكر فيه؟ وانظر إلى هذه الصفة، يعني كيف يكون بردها على قلبك عندما تعلم أن الله تعالى ودود. تفكر في اسم الله الكريم مثلا، انظر إلى كرم الله فجد العجب العجب. يعني أنا أقول لكم عن تجربة يعني بسيطة كده، يعني كنت أتفكر في هذا في كرم الله وفي حلم الله وفي عفو الله، فلما ذهبت إلى أمريكا وتحدثنا مع بعض الإخوان قلت لهم الإنسان هنا يرى يقينا كيف يعني فعلا أن الله سبحانه وتعالى حليم وكريم. سبحان الله ما أوسع رحمته وما أوسع حلم الله، ما أعظم حلم الله. هؤلاء يعني لما يرى الإنسان حياتهم أحط وأرذل من أخص البهائم المعروفة وأخص الوحوش، ومع ذلك نعيم يعني جنات الدنيا عندهم، وكل ما يريدون ميسر لهم، يأكلون ويشربون ويسرحون ويمرحون ويعبثون بالدنيا، العالم كله بين أيديهم تقريبا، كاد يكون تحت سيطرتهم. إن أرادوا إسقاط دولة أسقطوها، يقيموا دولة أقاموها، يشوهوا سمعة واحد لطخوها، يرفعوا من شأن الإنسان رفعوا، سبحان الله، أوتوا من ملك الدنيا ومن شيء عجيب، وهم أحط ما يمكن من الحياة الدنيئة الذليلة التي يترفع عنها لا نقول عباد الله المكرمون بل البهائم. إذن هذا يدلك على كيف، سبحان الله العظيم، كيف أنه لما يقول الله سبحانه وتعالى وأملي لهم إن كيدي متين، مثلا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون إلى آخر الآيات، الإمهال والاستدراج تجدها حقيقة أمام عينك، مهما حدثت عنها لا تجد مثل هذا، مثل إذا رأيت فتتفكر بذلك. ثم إذا تفكرت في مثلا والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، هذا العمل، هذا الخلق، وكونه سبحانه وتعالى هو الخالق الموسع، تنظر إلى هذه النجوم إلى هذه الكواكب، شوف كيف خلق الله سبحانه وتعالى، كيف هذا الاسم أو هذه الصفة أو هذا الفعل من أفعال الله، الإنساع الذي تعجز الآن العقول عن إدراكه وهم يتكلمون في هذه الحياة الدنيا في حدود الوجود الدنيوي فقط، يعني السماء الدنيا فما دونها، ولا يتكلمون عن السماء أصلا، لا يعرفون السماء ولا يذكرونها، يظنون أنها مجرد ضرار، لكن ما يتكلم به الفلكيون الكبار المتخصصون عن أبعاد ما بين هذه النجوم شيء مذهل جدا، يحير العقل، فتعرف فعلا كيف أن الله سبحانه وتعالى المتصف بهذه الصفات تزداد عندك الخشوع لله والرغبة والخوف والرهبة منه سبحانه وتعالى. وأضرب لكم مثال لله المثل الأعلى، إنسان كنت تشوفه كل يوم في العمل أو في الشارع أو جار لك ماشي يروح عادي جدا، جاك واحد قال يا أخي في فلان رجل اسمه كذا كذا، وهذا كان وزير وكان عنده أموال كذا كذا، واخترع قنبلة نووية وسوى أشياء، بعدين راد الله وجاء هنا، سمعت أنه ساكن عندكم هنا، تقول ليش اسمه، يقول فلان هذا جاري، سبحان الله. لما تشوفه أنت بعدين كيف شعورك، تبغى تتأمل فيه من جديد، كأنك إيش هذا ولا إيش، يعني لما وصف لك بصفات عجيبة ما كنت تظن هذه، ازداد نظرك، ازداد إعجابك، ازدادت منزلته عندك، ويا سلام تتمنى يعني تعزمه أو تستضيفه أو تشوفه أو مثلا يعني بقدر ما تجد به، والله ما كنت أظن عنده هذا العلم، ما كنت أظن عنده هذا الفكر، ما شاء الله مؤلفات وكذا وكذا، ما أدري. فكيف يعني كيف أنت ازدادت قيمته عندك لما وصف لك بالصفات من صفاته، فكيف الله سبحانه وتعالى. ولله المثل الأعلى، إذا عرفت صفات الله وتذكرت كيف هذا الإله الكريم العظيم سبحانه وتعالى الذي هذا حاله، ومع ذلك من رحمته مع كمال غناه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، الله سبحانه وتعالى الذي لا يضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه، ومع ذلك هو ينزل إذا كان الثلث الأخير ينزل إلى السماء الدنيا يخاطبنا نحن المساكين المحتاجين الفقراء، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر، هل من داع، هل سبحان الله. هذه كلما تعرف حديث عن الله أو صفة من صفات الله في الكتاب أو في السنة، كلما تعرفها تزداد بإذن الله تعالى إيمانا ويقينا وحبا في الله سبحانه وتعالى ورغبة فيما عند الله وخشوعا منه. ولهذا كما ذكرنا في الأسبوع الماضي قال العلماء في قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء إيش بالله، أعظمهم العلماء بالله. كيف العلماء بالله؟ العلماء بأسمائه وصفاته وما ينبغي لعظيم سلطانه سبحانه وتعالى، جلال وجهه وعظيم سلطانه، وما لا يليق به، ينزه الله تعالى عما لا يليق به. ولهذا كان من أفضل الأذكار هو تنزيه الله سبحانه وتعالى وتسبيحه وتقديره. أقول هذا يعني الذي قصدناه، وأما الخطأ فأنا أكرر وأقول كلنا عرضة الخطأ، ورحم الله امرأ أهدى إلينا عيوبنا وجزاكم الله خيرا إذا صححتم لنا أي شيء. ما في داعي يا شيخ الله، يعني واحد من الأخوان طيب إلا أن يسمعها، يعني يقول نرجو أن تسامحنا فقد تكلمنا فيك وبهتناك وغتبناك إلى آخره، ونرجو أن غفر الله لكم يا شيخ، من غير ما يعني لولا أنه أصر إلا أن يسمعها في الشريط، إن شاء الله نرجو الله سبحانه وتعالى أن نلقى الله وليس في قلبنا على أي مسلم إن شاء الله، أيا كان مهما أساء إلينا ونحن كلنا عرضة للخطأ، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون دائما عداوتنا وبغضنا وكلامنا في أعداء الله، حتى إذا لقينا الله يوم القيامة يكون خصمك من؟ عدو الله، ما يكون خصمك إنسان مؤمن ممن أمرك الله سبحانه وتعالى أن تتقي الله في عرضه وأن تحفظ الله تعالى فيه وأن لا يكون في صدرك غلا عليه. أنا أرجو من نفسي إن شاء الله، أرجو أن أكون كذلك، وأرجو منكم جميعا إن شاء الله أن نجعل دائما عداوتنا وبغضنا وما في قلوبنا من مقت أو غضب أو كراهية دائما لأعداء الله، لأهل الشرك، لأهل البدع، لأهل المعاصي، المجاهرين المحاربين لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو. أما المؤمن حتى لو أخطأ عليه، حتى مهما أخطأ عليه فهو أخ لك في الإيمان، وسيرده إليك إيمانه بإذن الله سيرجع، فإن كان فيه خير وإخلاص وإيمان سيرجع ولو بعد حين. ولنحذر أن يشكك الشيطان وأن يفرق بيننا بمثل هذا، أن هذا تكلم بهذا أو ذكر هذا. ولهذا يعني كان من أكره ما يكون عند كل داعية صادق ولهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة في ذلك، من ينقل إليهم أن فلانا قال فيه. والله هذا من أكره الأشياء. لا تروح لا تنقل لأحد فلان قال فيه وفلان ذكر، لا تنقل، دع القلوب سليمة، لأننا أحوج ما نكون إلى قلوب متآخية نقية متصافية سليمة. أما أن تذب عن عرض أخيك فهذا عمل عظيم. من ذب عن عرض أخيه ذب الله عنه النار يوم القيامة، ذب عن عرضه أمام الذي اغتابه. لكن لا تذهب، لا يشترط أن تذهب إلى ذاك وتقول ذكرك فلان بسوء فيتعب ويمرض، لا، خلهم متحابين وفيما يظهر لهم، وأنت تقوم بواجبك دون أن يعلم أخوك. على كل حال هذا موضوع يعني ألجأنا إليه أن الأخ أصر ولح، وله يعني مقام آخر في مسألة التعامل فيما بين الإخوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع قلوبنا وأن يوحدها على الخير والحق، حبذا لو يكون له مجال تفصيل أكثر من الآن. طيب، نشكر هذا الأخ جدا. يقول الأخ أنه على ذكر ما تقدم من المحبة والأخوة في الله، يقول الأخ وجدنا من المفيد تذكير الإخوة بوجود شريط جديد للشيخ. هذا يعني الشيخ أخونا وزميلنا الحبيب محمد المختار الشنقيطي، كلكم تعرفونه بعنوان ثمار الأخوة، فيا حبذا لو نبهتم عليه. نعم، لما فيه من عظيم الفائدة إن شاء الله. كل منكم يحرص على اقتنائه بإذن الله، وبعد ذلك تدعون لصاحبه ولمن دلكم عليه. هذا الأخ الذي سأل سؤالا عن العلمانية، قد يكون في شيء من الطول، يعني أنا أوجز لكم بما تحتاجون إن شاء الله. العلمانية إذا كانت بمعنى اعتقاد الإنسان أن الدين مفصول عن الحياة، أن الدين ينظم علاقة الإنسان بالله أو علاقة معينة بين الإنسان والله، ولكنه لا ينظم شؤون الحياة، بل نلجأ ونرجع في تنظيم شؤون الحياة إلى غير الله، إلى القوانين الوضعية، إلى التقاليد، إلى العادات، إلى الآراء البشرية في أمور الاجتماع والاقتصاد والسياسة والتربية والتعليم وما أشبه ذلك، هذا كفر. هذا الاعتقاد كفر لا شك في ذلك، وهو جعل ند، اتخاذ ند مع الله سبحانه وتعالى، وهو أشنع وأشد من كون الجاهليين المشركين جعلوا شيئا من الحرث والأنعام لله، وجعلوا شيئا من الحرث والأنعام لغير الله، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنه في سورة الأنعام، وما أشركوا به أيضا من البحيرة والسائمة إلى آخر ذلك. المقصود أن هذا الاعتقاد شرك وكفر، لكن ليس كل من قال هذه العبارة أو من ترفض بها يكون كافرا مشركا الشرك الأكبر، لأنه كما سبق معنا في الفقرة السابقة المعين لا بد فيه من تحقق شروط وانتفاء موانع. قد يقولها يعني عن جهل بغير قصد بتلبيس، قد يقصد أمور الدنيا، يعني مثلا أشياء عادية جدا من الأمور العادية التي فعلا مما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم أو شيء من هذا. المهم التلبيس وارد على الناس في هذا الأمر. المقصود يا إخوان، عندما نريد أن نجلي حقيقة من حقائق الدين والشرع نبينها ونقول هذا الاعتقاد توحيد وهذا الاعتقاد شرك أو كفر، ونوضحها أوضح ما يمكن بالأدلة. أما الحكم على المعينين فلا بد فيه من ارتفاء الشروط وانتفاء الموانع، هذا ما قررناه مرارا فيما سبق. يعني قد يتفق، نعم قد يتفق اثنان في كلمة أو في عمل وأحدهما كفر وخرج من الملة والآخر ما وقع معذور مثلا مخطئ. الأخ يقول تعقيبا على سؤال التفكر في صفات الله، هل صحيح أن نقول لا يجوز أن نتفكر في كيفية الصفات ومطلوب أن نتفكر في معاني وأثر الصفات؟ نعم هذا هو الذي قصدناه في المعاني والآثار. وتذكرون في أول شرحنا لآيات المائدة في الحاكمية ماذا قال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيط رحمة الله عليه في بيان أو الاستدلال بصفات الله سبحانه وتعالى على أنه لا يمكن ولا يصح ولا يجوز أن يشرع أحد من دون الله أبدا، لأن المشرع لابد أن تجتمع فيه هذه الصفات كما ذكر وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي، إلى أن قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وكذا. ما دام لا يوجد أحد في هذه الصفات إذن فلا يمكن أن يشرع أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فاستدل بمعالي هذه الصفات على هذا الأمر العظيم الجليل. يعني هذا يعني ورقة من إخوانكم المجاهدين الأريتريين رغبوا أن تسمعوا ما فيها. أنا أوجز لكم على كل حال المعارك استمرت بينهم وبين الجبهة الشعبية التي يؤيدها العالم الصليبي كله مع الأسف، ويعني نأسف لأن بعض من ينتمي إلى هذه الجبهة من المسلمين، بعضهم من ينتسب للإسلام وهو مع ذلك ينتمي الجبهة، أما قيادتها فهي صليبية وتتمسح بالولاء للمعسكر الاشتراكي ولكن أموالها ومددها وعلاقاتها من العالم الغربي الصليبي ومن النصارى المتعصبين في الفاتيكان وغيره. ذكروا أنه في 5 من ذي الحجة وفي 17 أيضا من ذي الحجة وقعت معارك بين إخوانكم المجاهدين وبين هذه الجبهة الصليبية الخبيثة، وأن الله سبحانه وتعالى قد نصر المجاهدين نصرا مؤزرا، والحمد لله على ذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر المسلمين المجاهدين في كل مكان وأن يرزقهم العزيمة الصادقة والإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى. وهذا يستتبع منا نحن واجبا عظيما، وهو الدعاء لهم والتبرع لهم ومساعدتهم. هم ما طلبوا ذلك، لكن أنا أقول لكم واجب علينا أن ندعو وأن نتبرع وأن نمد لهم يد العون ونمدهم بما نستطيع إن شاء الله. اي نعم هذه نشرات تنصيرية. والله يا اخوان سبحان الله انا يعني حقيقة عجزت، كل اسبوع صارت تجي هذه النشرات تنتشر ما ادري كيف يعني. ها ايه يعني شوف هذه مصطرة، ما ادري رأيتموها على الطبيعة ولا لا، انا جاءتني مصطرة، هذه صورتي، لكن في مصاطر موجودة تباع، وانا اريد بهذا أن لا أبين إهمال الرقابة أو الجمارك أو التجار، لا أنا أريد أبين إهمالنا نحن. لماذا؟ أنا لا أخفيكم أنني اتصلت ببعض المسؤولين في الجمارك فقالوا أين أنتم؟ أي بضاعة فيها شيء من هذا لا تقولوا مصادر هذا القماش ولا هذا المسطرة ولا هذا الكتاب مثلا الصورة، لا اكتبوا لنا عن البضاعة وعلى التاجر ونحن نسحبها من جميع الأسواق ونعاقب التاجر. يعني يا أخوان يجب أن نعينهم ما داموا يقولون تعالوا وأعطونا هذه المسطرة عليها رسومات، الرسم الأول مكتوب عليه نحن نتعلم عن المسيح الكنيسة، هنا طلاب ماشيين والكنيسة أمامهم بالصليب. الرسمة الثانية نتذكر الصلاة كل يوم. الرسمة الثالثة أينما يقودنا المسيح فنحن وراءه. طبعا الكتاب بالإنجليزي لكن برضو يعني يقرأها الناس الآن ما شاء الله عندنا مطالب إنه اللغة الإنجليزية تكون الأولى بالدائرة. في ناس يبغوها كذا. شافونا أقوياء في اللغة العربية وفي العلم الشرعي وناقصنا علشان المحطات البث المباشر والفساد الجاي يبغون نفهم ماذا يقولون. اللهم صل. وبعدين شكرا أيها الأب آخر المصطلح. وعود الله دائما المهم تنصير تنصير على المكشوف. يجب على من رأى شيئا من هذا أو الأقلام اللي فيها صور عارية أو أي شيء من هذه البضاعة اشترها من المكتبة، خذ فاتورة من صاحب المكتبة، أرفق البضاعة هذه مع الفاتورة إلى إدارة الجمارك، ما تقدر توصلها إلى الهيئة والهيئة ترفع عنها إلى الجمارك فتسحب البضاعة من السوق، وربما أيضا يكون هناك عقاب لمن أدخلها أو اكتشاف لمن أدخلها، إما جاهل إما خبيث. قد يكون موظف نصراني خبيث أو يعني متعاقد أو عامل، قد يكون قد يكون. المهم أنت اعمل الخير وإن شاء الله تجد النتيجة خير بإذن الله. طيب هذا نقرأ بدون تعليق. طيب والحقيقة ما يحتاج تعليق إلا التعليق على جرائدنا، يعني المؤسف المؤلم أنها تقف هذا الموقف مع هذا العنوان الكبير كما ترون في جريدة الشرق الأوسط، يقول اتفاق على التنسيق الكامل، تنسيق كامل بين باريس وتونس فيما يتعلق بمراقبة تحركات قادة الجماعات المتطرفة. يبغى لها تعليق حقيقة زي ما قال الأخ، لا تحتاج إلى تعليق. الأخ يقول بمناسبة الكلام عن الخوف وعما ذكرنا عن بعض السلف أنه كان ما رؤية ضاحكا، هل يليق بطالب العلم الذي يأخذ من ميراث النبوة أنه إذا ضحك سمعت له قهقها؟ نرجو أن توجهون إلى أدب الضحك والابتسامة بالأصح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم صح وثبت عنه في أكثر موقف أنه ضحك حتى بدت نواجذه الشريفة صلوات الله وسلامه عليه. يعني الضحك أو التبسم إذا كان لسبب يقتضيه فإنه لا ليس مما يعاق، لكن يعني المبالغة في الضحك أو كثرته أو يعني أن يتشابه كما يعني هو حال بعض الناس إمن يضحكون كضحك الفساق أو كضحك من يرون على الشاشة من المجرمين الذين يسمونه الممثلين، أو المبالغة التي تحدث بعض الناس، وهذه نقولها للطلاب خاصة لا نقول طلاب العلم، بعض الشباب إذا يعني يجمعوا النكات المدارس يجمعوها في اليوم الثاني كل واحد يخبر الزملاء إيش آخر ما سمع، يعني أصبح الغرض هو الضحك. بل بعض الناس في علم النفس كما يسمونه وفي العلاج علاج الأمراض المرضى النفسيين يعني حاول تضحك، واحد مريض جاي قل له اضحك، حاول تضحك، حاول تروح تضحك، يعني حتى لو ضحك مثلا أو استدعى أسباب الضحك هذه لا تحل المشكلة. هذا مسكين، هذا زي واحد مجروح جرح عميق غائر حط عليه نفذه، هذا ما هو طبيب الذي يقول هذا الكلام، لكن هم ما عندهم إلا هذا الشيء، لا يستطيعون معالجة أسباب القلق والاكتئاب واليأس. يقول لك اضحك، الضحك علاج. وأصبحنا نقرأ في عدة مجلات طبية أو علمية تجمع الطب وغيره أن الضحك علاج، فأصبح الناس هكذا. يعني أقول يعني من العجب ومن الدليل على غلبة الشقاوة على الناس لإعراضهم عن ذكر الله أنك تجد يعني الكلام ابتسم واضحك، تجد غالبا في كل جريدة في كل إدارة في كل مكان، وخاصة الأمم التي لا تؤمن بالله سبحانه وتعالى، ونحن هنا مع الأسف نستورد منهم كل شيء. المهم أنك تضحك وتبتسم وتكون كذا وتكون كذا، فهذا يعني يريح ويريح الناس الآخرين. لا، ولذلك هم أصبحوا يضربون المثل بالابتسامة الغربية أو الابتسامة الإنجليزية زي ما يسموها، يعني أبدا شفتين تتمطط بملي متر معين وترجع، لا تعبر عن أي شيء، يعني اللي لقي في الطريق مط شفايفه، إنه كذا ما إن شافه في المكان بدون أي معرفة يمططها وهو لا يشعر بها لأنه ربي عليها، أصبحت مثل يعني أداء التحية العسكرية الواحد يرفع يده كذا بدون أن ينوي بها شيئا. يعني المقصود أن في أصبحت هذه الأعمال وكأنها يعني علاج، علاج الضحك فالمقصود يا أخوان نحن أدبنا الله سبحانه وتعالى بأدب رسوله صلى الله عليه وسلم وهديه صلى الله عليه وسلم موجود بين أيدينا، حتى في ضحكه وفي نومه وفي أكله وفي شربه. وعندكم جميعا الكتاب العظيم الذي ألفه الإمام القيم رحمه الله زاد المعاد في هدي خير العباد صلوات الله وسلامه عليه، هذا هو الذي يجب أن يكون هدينا في أمورنا كلها عليه. رمتني بدائها وانسلت، يعني هذه تكملة هذا الخبر، أنه يعني أن الغربيين الفرنسيين ما وجدوا عند يعني بعض من زاروهم الإلمام الكامل بخطورة هذه الجماعات، يعني جاء من الناس من باريس يعلمهم هذا خطر، ما وجد عندكم الإلمام الكامل بخطورة هذه الجماعات، ويقول يعني لا بد من يعني الاهتمام بذلك. الله المستعان. وذكروا إيش؟ أن الدول الأوروبية استضافت العديد من قادة تلك الجماعة أو الجماعات، يعني قبل أيام سمعتم 600 مليون دولار وقبلها 130 مليون دولار. لماذا أعطيت الجزائر؟ متى أعطيت إياها هذه المكافأة التي أعطيتها؟ فأصبح يقول أن الغرب متعاون مع هذه الجماعة. تهمة. على كل حال كما ذكرنا في الأسبوع الماضي، الذي يهمنا هو واجبنا نحن المسلمين، واجبنا في العدل وفي معرفة الأمور على حقائقها، وأن نعلم أن هؤلاء كما ذكر الله سبحانه وتعالى قد بدت البغضاء من أفواههم يوصون ويحذرون من خطر المتطرفين. وذكرتم المثال السابق تذكرونه حتى يكون عندنا بينة، المتطرف هو الذي طالب بإقفال مصنع للخمور حتى لا يقال لك هذا يبغى السلطة هذا يبغى الحكم فهو متطرف. ما هي القضية هذه؟ من يطالب بإقفال مصانع الخمور متطرف. ولذلك في الغرب هناك في صحافتهم كما تقرؤون يعتبروا بلدنا هذه كلها متطرفة، كلما يقولوا بلد متطرف ليش؟ الزنا عندهم ممنوع يعني على نية، والخمر ممنوع أيضا يعني ما يباع على نية، وإذا اكتشف أن امرأة زنت تعاقب. هذا متطرف جدا، ما يصدق الغربيين كيف؟ بل في غير بيت الزوجية، يعني خرجت مع صاحبها برا قال لك لا ما دام الزوجة يعاقبونها في السعودية. هذا عجيب جدا، كيف هذا؟ لأن عندهم يعني قانون نابليون الذي عمل به الغربيون والدول التي استوردت قوانينهم، يعني الجريمة ما كان على فراش الزوجية. وحدثت قصة في مصر ذكرها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، إنه واحد دخل وجد هذا الخبيث يزني في بيت، فماذا؟ فقتل أو فاعتدى الرجل، اعتدى الزاني، أراد الرجل الزوج أن يقتله، ولكن الزاني سبق وقتل الزوج، فحكمت المحكمة بأن ذلك الرجل مضطر، مبدأ الدفاع الشرعي، مبدأ الدفاع الشرعي لازم يدافع عن نفسه، كيف يموت؟ أما الزنا موضوع آخر بعدين، يعني المفروض أنه يتحاسب عليه بعدين ينتبه، لكن إنه كذا أصبح المجرم هو من؟ هو ذلك الغيور. المتطرف هو الذي يرفض الزنا، هو الغيور، متذمت متطرف يريد كذا، قل ما شئت من التهم، أصدق ألصق ما شئت، يقولون كما يشاءون، لكن لا غرابة في أن يقولهم. العجيب أن يقول هذا أبناء المسلمين وفي بلاد الإسلام، هذه مع الأسف هي المشكلة. الله المستعان. هذه مشكلة الخادمات. ما أدري الليلة إن كان عندكم أشياء تعلق بالدرس ولا، لأن إن شاء الله الأمور كلها واضحة. يعني ربات البيوت، واحدة تقول الخادمة ضربت أبنائي وعذبتهم بالنار، من اللي وكلها؟ من اللي جعلها خازنة على النار؟ والواحدة من خادمتي كادت تقتلني بعد انتهاء دعوة العشاء، وفي ناس قتلتهم قتلوا، تعرفوا اللي كبت عليها الموية واللي الثانية اللي يعني أعمال فظيعة عملوها. واحدة أو عدة أمهات يقول تعلق طفلي بالخادمة، جعلها هي الأم وأنا الخادمة. صح، لا حد الطفل، هو الطفل يتدرس، الطفل أمه من تحن عليه وتحمله وتربعه وتربيه، هذه أمه، أجدر أن هذه ولا هذه؟ فتلك في العمل وفي الوظيفة وفي المسافة الأسواق، وهذه تحمله وتحطه وتجيبه، فأحبها فصارت هي قمة. والأخصائية الاجتماعية تقول إذا لم يقم الأبوان بدورهم الحقيقي فلماذا نلوم الخادمة؟ الخطر بالاعتماد الكلي على الخادمة وفي استقدام الوثنيات والمسيحيات يعني النصرانية. على كل حال هذا كلام طيب أشارته العكاظ في صفحة هو وهي عن يعني هذه الظاهرة الخطيرة، وحبذا لو نبه، وقد يكون نبه لكني ما أقرأت إلى العناوين، إلى أساس الخطر. إيش أساس الخطر؟ هو استقدام الخادمة بغض النظر أنها تكون وثنية. الوثنية لا يجوز، يعني الكافر من أي دين كان لا يجوز أن يقيم في جزيرة العرب، هذا معلوم. لكن بغض النظر عن ذلك حتى لو مسلمة، أين سفرها بلا محرم؟ وأين خلوتها بالرجال بالرجل وبأبنائه؟ وأين ما قد يكون في بعضهن من فسق أو فجور تنقلها من بلاده؟ وأين تكشفها؟ وأين وأين؟ أشياء كثيرة. بعض الناس إذا دخل الضيوف عنده الخدامة تجيب القهوة، الخدامة تجيب الشاي، ولابسة من الركبة وفوق ومعرية شعرها وكذا، يقول لك هذه خدامة. وما خفي أعظم مما يقع من الدواهي والبلايا، نسأل الله العفو والعافية. الأصل أنه لا تستقدم. من كان لديه ضرورة أو حاجة فليستقدم المرأة مع زوجها وليسكنهما منفصلين، بحيث أن المرأة تخدم أهله ولا يراها ولا تراه، والرجل يخدمه ولا يرى أهله ولا يراهم ولا يخلو بالنساء. ممكن هذا ومعمول به، ولا شك أن من عوفي أفضل، هذا لا شك فيه. لكن نقول من كان هناك شيء يدعوه إلى ذلك، وإلا العافية أفضل. وأمهاتنا يعني نسأل الله أن يرحمهن الأحياء منهن والأموات، يعني كان كل يعيشنا التعب والألم والشدة ما كانت عندنا هذه المشكلة أبدا. إذا حصلت المرأة إذا نفست أكثر من المشاكل الآن من الولادة، إذا ولدت المرأة الجيران يفزعوا، كل جارة من الجارات حتى في المدن، هذه الجارة تسوي الغداء وهذه الطبيخ، لما تعرف أن الزوج بالعمل في جارتها تقوم تنظف البيت تسوي كل، الزوج يرجع ما شاء الله الله يذكره بالخير جارتنا فلانة، لما كمان هذيك تولد ما يقول لا تروحي، شاف الخير شاف المعروف، وهذا تفعل وهذه تفعل. والله عندها بنت أيضا ولو مزوجة تجي البنت تقعد مع أمها، أو الأم تروح مع بنتها، أو الرجل يضع زوجته عند أمي، يعني ما احتجنا إلى هذه المصائب وهذه البلاء. لكن لما جاءنا التوظيف والمرأة أصبحت يعني مديرة مستشفى، وفي البيت تمسك الطفل وتمسك القذارة بيدها، ولو كان ولدها ما يليق بمقامها. الخادمة تتولى ذلك، تمسك الرضاعة تربعه بدل ما تمسك المعاملات وتشوف الأعمال وتشوف، لا ما يليق بها. لما يعني أصابها الغرور وظنت أنها أن الأمومة شيء عمل دنيء حقير وعادي جدا، وأن هي باعتبارها المديرة والموظفة الراقية تترفع عن هذه الأمور، انتكفت في فطرتها هي وفي تعاملها وفي أخلاقها، وخسرت أغلى ما يملك وأغلى وأفضل ما يقتلى في هذه الحياة الدنيا. اسأل أي امرأة، أي امرأة اسألها إذا كان عندها طفل أو طفلة، هل يعدل هذا الطفل لو قيل نعطيك الدنيا كلها، هل يعدل هذا الطفل عندك؟ ايش الدنيا؟ انت تتكلم ايش؟ ما تصدق الام اغلى شيء في الدنيا هو هذا الطفل، على ما فيه من تعب ومن الم من حزن. من يعرف حقيقه الامومه فتجد انها سعيده جدا مرتاحه جدا معه. لكن تلك التي ترى ان هذا مما تترفع عنه وهي لا تدري المسكينه، حتى في اعمالها تخفق، حتى في عملها لا بد أن تظهر أثر النفسية التي لا تعيش الأمومة على أعمالها، لا بد أن تخفق وأن تفشل. المرأة الحديدية كما قالت عنها الصحافة والإعلام العربي، لما حدث الانفجار لولدها تبكي وحاطة يدها كذا وتبكي زي أي أم تبكي في الشارع، بل الحمد لله الأمهات المؤمنات لا يبكين ولا يلتحبن ذلك الالتحاب. يقال إن ابنك قد استشهد فتقول الحمد لله الذي شرفني بشهادته، نسيت انها رئيسة وزراء دولة عظمى وانها الحديدية، زاد الحديد صار مويه لما جاء الخبر. المرأة امرأة، مشاعرها عواطفها أفكارها لا يمكن أن تغير بمجرد هذا الشمع، المثال من الشمع يوصل عليها ويقال هذا إلهك نعوذ بالله. لا، يعني هذه على كل حال لا ننسى أن نشكر أيضا مثل هذه المقابلات، مثل هذه الموضوعات في صحفنا، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك مقدمة لأن تعرف هذه الصحافة واجبها الكبير في توعية الناس وفيما يصلحهم. العهود السبعة هذه نبهنا عليها مراح. مشكلة هذه، يعني هذه يمكن عشان صورة مكبرة كلها واضحة لكم، هذه يسمونها العهود السليمانية السبعة، وفيها يعني من الدجل والكذب على الله وعلى نبي الله سليمان عليه السلام وعلى التوحيد الشيء العظيم. هذه لا يجوز تداولها ولا بيعها ولا تصويرها، بل يجب أن يعني يصادر كل نسخة منها وأن يبلغ عمن لم ينزجر عن نشرها بعد أن يبين لهم ما فيها من كفر وما فيها من شرك، كما ذكر الله سبحانه وتعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ينسب إلى نبي الله سليمان عليه السلام هذا السحر، هذا تكذيب للقرآن، من صدق بهذا فقد كذب كتاب الله سبحانه وتعالى. الأخ يقول: هل ما يأخذه الكفيل الذي لا يعمل عنده مكفول من مال عنوة وتحت تهديد الخروج النهائي أو بدعوى أن تكاليف التعقيب تكلفه قدر كذا، هل يعتبر هذا نوع من أنواع المكر؟ المكر إن أطلقناه والمقصود به العشور أو الضرائب المأخوذة ظلما، يعني كلمة المكر كلمة شرعية تدل على الشيء المحرم، إذا كانت بهذا التحديد لا يدخل فيها ذلك. أما إن أطلقناها بمعنى كل مال حرام فهذا يدخل في الحرام، لكن ما يهمنا الاسم، يهمنا الحقيقة والمضمون. واحد يجيب عمال 100 عام، بعضهم يجيب أكثر، لكن خلينا مع الضعفاء اللي ما يقدر يجيبه إلا 100، جاب 100 ولا 50 وفلتهم في البلد، يسووا زي ما يبغوا، يعمل أينما، وفي النهاية يبغى منه في السنة كذا أو في الشهر كذا، ويجمع ثروة من هؤلاء. فإذا جاء قال: ما اشتغلت؟ قال: لا أعرف، أنا ما أعرف، لازم جيب، وإلا فيأخذها منه عنوة بالقوة وإلا يسفره. لا شك أن هذا المال سحر. العامل إن جئت به واتقيت الله سبحانه وتعالى، لا نقول تتقي الله وفق نظام العمل العمال، بل تتقي الله أفضل وأكثر. اتقي الله كما شرع الله سبحانه وتعالى، لأن ما شرع الله أفضل وأرحم وأرأف وأرفق بالعامل وصاحب العمل مما في نظام العمل العمال. تعلمون أحد الثلاثة الذين أطلقت عليهم الصخرة ودعوا الله سبحانه وتعالى، إيش كان عمله هذا؟ كان كفيل؟ إيش كان يسوي هذا الرجل؟ ماذا كان يعمل؟ استأجر أجيرا وذهب ولم يأخذ حقه فنمناه له، فلما عاد بعد زمن قال: هذا مالك، أودية أودية من البقر والإبل والغنم، هذا مالك. قال: يا عبد الله، أتهزأ بي؟ أتسخر مني؟ قال: لا، لكنه مالك، لميته، خذه بارك الله لك فيه. فلما تضرع إلى الله وتوسل إلى الله: إن كنت عملت هذا العمل خالصا لوجهك الكريم أن تكشف عنا ما نحن فيه، كشف الله عنه ما هو فيه. هذه العلاقة هل يمكن أن يرقى إليها أي نظام أو قانون أو تشريع في الدنيا؟ لا يمكن أبدا. علاقة الأخوة والرحمة، ولهذا قلنا الأصل لا يؤتى إلا بالمسلم، وليس أي مسلم، بل المسلم التقي. فإذا جئت به وكان مسلما تقيا فهذه المعاملة تليق بالمسلمين الأتقياء؟ لا والله ما تليق، إنما لابد من وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. بالمرحمة ارحموا، من لا يرحم لا يرحم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يجيك الواحد من باب المسجد يبكي: يا أخي أنت قادر نشيط، أعطني يا أخي أنت نشيط. قال: أنا هذه ورقتي، أنا عامل في شركة في مؤسسة، لكن 6 شهور ما أعطونا شيء. لازم يشحن هذا الطيب، هذا الطيب اللي يجي المسجد يقول: أعطوني يا ناس، أنا ما أعطاني أحد. لكن الثاني إيش يسوي؟ ما معروف يسوق. فإذا وقعت الجريمة رحنا مجهول مجهول مجهول. الآن آلاف الشبك في جدة قضايا ضد مجهول فساد الشرط. من هو؟ أيام الحج حدثت يعني سرقات هائلة جدا في السيارات وفي الشبك في مكة وجدة. كثرت أيام الحج ليش؟ أو أيام الإجازات عادة ليش؟ شافوا الشقة هذه طافية كذا ليلة تبهوا خلي النور فاتح طول الوقت. في ناس كذا يروح يتاهم النور فاتح لكن برضه يشوفوا فاتح طول الوقت برضه في شيء ما يناموا ما يتصلوا. المهم ايش يسوي؟ لازم يروح ولا يقدر يسرق بنك يعني ما يقدر يسرق الكثير. يمكن يكون الكفلاء والكبار المجرمين محميين اللي فعلا يجيب له 3000 أو 300 أو أكثر من العمال مثلا. لا هو يسرق الضعيف بيوت شعبية ما فيها شيء لطفه فوق الجدار دخل سرق سهلة هذه ما فيها مشكلة. أروح يسرق الضعوف مثله فتكون إجرام تعكير للأمن تعطيل يعني رجال الأمن وتعكير للبلد ككل. هذه جرائم. من السبب؟ هو هؤلاء. كل ما يرتكب من جرم فالمسؤول مع مسؤولية الجاني طبعا لكن أيضا لا بد أن يلحق ذلك مثل ما لحق. افرض ما درت الشرطة أليس الله الخبير العليم مطلعا ويعلم أن الذي أضاع حق هذا العامل هو السبب وراء ذلك؟ ماذا يصنع إذا سرق؟ بعض الأخوان في بقالات في كذا يقول لك فعلا أنا أشوف واحد دخل وحط حالي في جيبه جماشي أمسكه يقول والله ما أخذتها إلا ما عندي اللي آكل ولا عندي فلوس أعطيك أيش تسوي؟ سبحان الله. هذه مظالم كثيرة تترتب على هذه المظلمة. نسأل الله العفو والعافية. العامل يا إخوان يجب أن نتقي الله وأن لا نغتر بالنعم. ربما لو دالت الدول والأيام دول بين الناس وتلك الأيام ندولها بين الناس نصير نحن عمال عندهم. أتقوا الله خلنا نقدم معروف عشان بعدين لو خدمناهم أو احتاجوا عمال إنهم يرحمونا. الآن والله ما أظن استغفر الله العظيم يعني في قلب يرحم. إذا وجدت واحد ولا أقسمكم هذا إنني أفرح والله إذا سمعت واحد يقول كفيلي طيب الله يبشرك بالخير موجود حق ما عاد تسمع هذه الكلمة. اشتكون واحد والله ما أعرفه من جانب تكلي قال لي أنت تتكلم في الدروس والمحاضرات طيب قال ليش ما تتكلم عن الظلم بس كلام كله صلاة دين صلاة ما في ظلم ليش يا أخي ايش الظلم اللي أستغفر الله ليش كان ما تكلموا عن العمال ما تكلموا عن كذا ما. فعلا يعني حتى يبغى يسمع على قلبي خطبة الجمعة كلام عن الظلم يبغى يسمع كلام عن حق العامل يقول لا والله الحمد لله البلد هذه فيها ناس طيبين وفيها ناس ما فيهم خير لكن ما يسمع شيء. يا اخوان يعني نتواصل بذلك يعني نرحمهم نعطف عليهم حتى لو ما انت كبير افرض عمل عندك عمال يعني في ناس يفعلها كياسة وسياسة انت فعلها لله يعطيهم طعام وجد الطعام كم علبة عصير كذا يريحهم بحاجة مثلا يعني يسر عليهم بالعمل يعني اعتبرها لله لوجه الله وأجر تجد أنك إن شاء الله يعني لطفت ما بهم اجلس معهم اشرب الشاي معهم لأنهم يشوفوا أن هذا شيء كبير أنك أنت شربت الشاي معهم قل له كيف كبيرك كيف العمل كل واحد يشتري كل واحد يطلع لك كيف ننصر وكيف والله نرزق ونمطر وهذا الظلم بيننا أعوذ بالله. كيف تقدس أمة لا ينتصر لضعيفها من قويها؟ هذا ورد في الحديث لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة كانت بأرض الحبشة كانت تسير وعلى رأسها جرة فدفعها رجل فسقطت الجرة وانكفأ الماء وانكسرت فسخر من كان يراها ولم ينصرها منهم أحد سخر منها كل مضحك. كيف تقدس أمة لا يؤخذ لضعيفها لا ينتصر لضعيفها من قوية ما تقدس أبدا ولا تنصر ولا ترزق ولا تنصر. نسأل الله العفو والعافية. هذا يعني لون ونوع من أنواع المآسي التي يعيشها الناس إذا ابتعدوا عما أمر الله تعالى به من التقوى والمرحمة. لهذا إذ الشيوعي إيش يقول للناس الشيوعي الكادحين من اللي أكل حق الكادحين والمالكين إلا أنتم الكادحين المظلومين المسحوقين ومن اللي سحق الناس إلا أنتم لكن هم كده بهذه الشعارات والله بس ربنا سبحانه وتعالى كريم والشوية إن شاء الله يعني قومها الناس بالإيمان والتقوى، وإلا لو أتيح لها أن تعمل تنظيمات دقيقة أو يكون لها دعاية لتجتاح أكثر العالم الإسلام خاصة الدول اللي فيها أموال. ليش؟ لأنه زي ما قلنا من المجرم اليهودي المؤسس كارل ماركس يقول خافوا على إيش يا عمال؟ خاف على إيش؟ أنت ما عندك شيء، سر قم هيا للثورة، ما عندك شيء تخاف عليه. خاف على عمارة، ما عندك عمارة. خاف على فلوس، ما عندك شيء. إيش خاف؟ ثوروا يا عمال، اتحدوا العمال يعملوا اتحادات، وفي النهاية يفتقر الأغنياء ولا يغنى الفقراء. لكن ما يهمهم وما يبنون، المهم أنه يعني حقق شيء، شفى صدره مما كان يعني يظن أنه يفعل به ويفعل. جاء الشيوعي من هذا الباب وأخذوا يطالبون بتوزيع الثروات وبالعطف على الناس وبكفالة كل فرد في الدولة، وتركنا نحن المسلمين هذا الأصل العظيم، أصل عظيم من أصول ديننا نحن، مقرون في كتاب الله سبحانه وتعالى بعقيدة الإيمان باليوم الآخر. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ إيش عمله؟ إيش شغله هذا؟ هذا الذي يكذب بالدين الذي لا يؤمن بالآخرة، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعامه. ما هم ظلم زيادة يظلم، لا، لا يحض على طعامه. قرنت بها في الدنيا، طيب في الآخرة قرن بها ولا لا؟ ماذا يتساءل المؤمنون المتقون؟ يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ لماذا جئتم إلى هذه الجحيم؟ إلى هذا؟ قالوا لم نكن من المصلين. طيب إيش كمان؟ ولم نكن نطعم المسكين. الله أكبر، شوف كيف، لا في الدنيا ولا في الآخرة، جزاؤهم هناك مثل جزاؤهم هنا، الجريرة واحدة، الذنب واحد. في الدنيا لا إيمان ولا إطعام، ففي الآخرة كذلك. وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. أيوة، إذا هذا حاله. إذا الذي لا يعطف على الفقير والمسكين ولا يرحمه فعمله عمل الذين لا يؤمنون بالآخرة، والذي يشفق على الفقراء والمساكين والأرامل والضعفاء فهذا عمله عمل المؤمنين بالآخرة. هذه نتركها لمن؟ هذه من ديننا، ونحن أولى الناس أن نطالب بالرأفة والشفقة وكفالة كل إنسان، أن يعطى كل إنسان ما يحتاج من ضروريات الحياة وبدون أي مقابل وبدون أي منة. يجب أن يعطيه إما قريبه هذا الثريد، وإما جاره، جاره لم ينام شبعان وجاره جائع، فعلى المجتمع القرية أو الحي سووا جمعية سووا أي شيء، ما فيه الدولة من بيت المال. المهم لا يضيع أحد ولا يجوع أحد ولا يفتقر أحد ولا يعذب أحد ولا يعنف فتاة. هذه من ديننا، هذه من بدهيات ديننا التي لا يجوز أن ننساها ولا نغفل عنها. هذا أيضا من المنكرات التي لا يجوز أن تقر هذه الشركات، تقول انطلاقا من حرص قطاع التوزيع بالمنطقة الغربية على راحة العاملين وتسهيل صرف رواتبهم وبموجب الاتفاقية المبرمة مع البنك السعودي الأمريكي وما يقدمه من خدمات للعاملين عليه، فإننا نهيب جميع العاملين بفتح حسابات شخصية لدى البنك السعودي الأمريكي مع العلم بأنه سوف يتم صرف الرواتب إلى آخره. لذا نأمل من جميع العاملين الراغبين في فتح حساب شخصي مراجعة فرع البنك وموقع العمل إلى آخره. هذا ليس خدمة ولا تيسيرا ولا تسهيلا، وإنما هو من باب التعاون على الربا. والله تعالى يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإلا ضربوا حتى الأمريكي فيها السلام، يجي واحد يقول لا يمكن البنك ما فيه ربا، أمريكي، بنك أمريكي، بنك بريطاني، هذه فيها شك؟ هذه يعني محاربة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا ساعدناها وأمددناها وأعطيناها وفتحنا فيها الحسابات فهذا أليس إعانة لها؟ ما يشك أحد، أهلها والمتعامل معها، أن هذا فيه إعانة لها وفيه ترسيخ وتثبيت لوجودها. هذا حرام ولا يجوز، ونرجو أن تتراجع هذه الإدارة عن هذا القرار إن شاء الله. إيه؟ الاعتماد هذا حالة خاصة بالتجار وله ضوابط، يعني أشبه ما يكون بالكفالة لكن ما في وقت له شيء يأذن. بنك فلس هو بنك واحد، يعني أمريكا عام 1930 أفلست كل أمريكا وانتحر أكثر أصحاب البنوك، وقبل حوالي سنة أو أكثر شوية كادت أن تقع نفس المشكلة وكاد أن ينتحر الجميع، لكن تحسنت أوضاعهم بأحداث ويعني أشياء جاء. فتوقعوا يوما ما سيفلسون جميعا، ما هو هذا من عندنا؟ الله تعالى يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات، نتيجته هي المحق الكامل. الآن البنوك تشتكي يقولوا اللي أخذوا منا ما أقرضونا ما أعطونا، وإن شكيناهم من نشكي إما ناس ما نقدر نشكيهم وإما ناس أعداد هائلة قد ما نشكي نفتح دعاوى فيه. ولهذا أصبحت الأيام هذه تجي أسئلة من بعضهم يقول لك البنك يوظفك يقول الدين اللي عند فلان له عنده 100,000 وهذا مليون وهذا كذا وهذا كذا، تعال اشتغل عندنا وجمعها ولك كذا في المية، أو يقول لك أنا بيعك 100,000 ب50 ب30 حتى 30,000 وحولك عليه وتتباع أنت وياه وتأخذ 100 وإلى آخره. دليل إيش؟ بدأ المحق. وسيظهر لكم إن استمرينا على معصية الله والله أبدا ما كانت نهاية المعصية عزا وراحة وسعادة ورخاء ومكافة، والله ما تكون عاقبة المعاصي إلا المحق والذل والخسار والبوار، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك نحن ننكر هذا المنكر حتى لا يحيط المكر السيء إلا بأهله، وحتى لا يؤاخذنا الله بما فعل السفهاء منا ننكر، وإن كان قد تقوا فتنة لا تصبن الذين